موقع الكافيه المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا نسهم بكم كل متابعي قناة الكفيف المصري على برنامج زيلو عامة ومتابعي حلقات سلسلة الاندرويد خاصة. أهلا بكم للمحاضرة الرابعة أو الحلقة الرابعة، قول عليها اللي انتوا عايزينه، من سلة الاندرويد اللي بنبتديها من الأول خالص، واللي ما برضاش أدي للحلقات بتاعتها عنوان علشان احنا بنبتدي من الأول نمشيها خطوة خطوة. فممكن أكون أنا هكون أقول حاجة أفتكر حاجة جديدة نقولها فما تكونش في عنوان الحلقة، علشان كده احنا واخدها تدريجية بس ما بنديلهاش عناوين علشان نقدر يعني نفيد أكبر قدر من الناس، عشان حتى لو اتسألنا أسئلة متقدمة برضو بإذن الله ربنا يعيننا ونقدر نجاوب عليها. احنا في الثلاث حالات اللي فاتوا يا جماعه اتكلمنا عن الاندرويد بوجه عام، واتكلمنا عن كيفيه تثبيت الالات الناطقه العربيه، لان احنا عرفنا ان الالات الانجليزيه بتبقى موجوده في الجهاز زي اله جوجل. جوجل بتدعم بعض اللغات الاوروبيه زي الانجليزيه طبعا اشهرها، اما الاله العربيه ما بقاش موجوده، فعرفنا ازاي نجيب الالات المدفوعه والالات المجانيه. وكمان اتعرفنا بعد كده في ضمن سلسلة الحلقات على اننا ازاي نفتح توكباك لاول مرة ونتحرك في الحركات بعض الحركات البسيطة كده اتعلمناها. بالاضافة كمان ان احنا جولنا في الحلقة اللي فاتت في قسم امكانية الوصول اللي هو موجود في تليفونات، في اغلب تليفونات سامسونج اللي هي في الاصدار 4.2، وقلنا بعض الفروقات اللي ممكن تكون بين ال 4.2 وال 4.1 اللي هي ممكن تكون يعني ايه مش موجودة في تليفون 4.1 وموجودة في تليفون 4.2، وقلنا ان مش بالضروري تكون كل الاقسام دي اللي في إمكانية الوصول موجودة بنفس الحاجة، وحتى ممكن تكون كمان مش موجودة بنفس الكلمات اللغوية، ممكن تكون في نفس الكلمات معبرة بس بطريقة تانية، المهم اللي بتعبر عن نفس المعنى. وفي وظائف أصلا ما بتبقاش موجودة، ودي أنا مثال على الكلام ده قلت لكم إن التليفون الألكاتيلي مثلا ما فيش زرار شاشة رئيسية محسوس، قلت لكم هو ملموس بس. فاحنا لقينا في الاكسسبيليتي في امكانيه الوصول حاجه الرد على مكالمات عن طريق زر الشاشه الرئيسيه، دي موجوده في تليفونات سامسونج، طبعا مش هتكون موجوده في ايه في تليفونات الكاتيل لان هي ما فيهاش اصلا اللي هو الزرار المحسوس بتاع الهوم، فازاي هترد من خلاله؟ فطبعا الاوبشن مش موجود. واتفقنا ان احنا ما ناخدش الحاجات دي زي كانها قران انزل، لا نحاول نفهم الاندرويد بيشتغل ازاي علشان لما نمسك اي تليفون ايا كان نعرف نتعامل معاه. ووصفت لكم التليفونات ممكن تبقى شكلها ازاي سواء السامسونج او غيرها على قد ما قدرت وعلى قد ما انا اعرف، تمام. وقلنا بعض الامور الخاصه بامكانيه الوصول وبعض الحاجات اللي فيها زي نطق كلمه المرور ووقف تدوير الشاشه، وقلنا حاجات كتير وتحسين امكانيه الوصول الى الويب، قلنا ان احنا لازم نخليها مسموح. هو النهارده عايز اقول لكم على حاجه في الموضوع ده قبل ما نبتدي على طول، دي اول المحاضره النهارده معانا النهارده، حاجه خاصه تحسين امكانيه الوصول الى الويب. تحسين امكانيه الوصول الى الويب فيها مسموح وعدم السماح زي ما شفناها المره اللي فاتت اللي موجوده في امكانيه الوصول، وقلت لكم دي ميزتها او فايدتها ان انت لما بتفعلها بتساعدك بتصفح افضل واسرع على المتصفح اللي هو كروم وعلى الجيميل، بتصفح الايميل بتاع الجيميل له تطبيق على الاندرويد اسمه جيميل في بعض البرامج اللي بتحتاج انترنت. عايز اقول لكم حاجه للامانه العلميه، للاسف الشديد اللي هي تحسين امكانيه الوصول الى الويب دي بتعمل بعض المشاكل مع تليفونات بعينها في سامسونج، انا حصرتها حاليا في الاسامي اللي هقوله عليها دي، فيم 6810، و بتعمل برضو مشكله في التليفون اللي معاه اللي هو اسمه اس دوز 2 7582، وبتعمل كمان مشكله برضو في الجراند 2، والله اعلم بتعمل مشكله في تليفونات ايه تاني. ايه المشكله بقى اللي بتعملها؟ احنا عرفنا اسم التليفونات او اللي انا توصلت له من التليفونات اللي بتعملها المشكله. طب ايه المشكله اصلا؟ المشكله ان انت لما بتعامل على تحسين امكانيه الوصول الى الويب دي وتخليها مسموح، المفروض ان هي تخليك تتصفح بشكل افضل وتبقى في اكسسبيليتي معاك. للاسف الشديد بتيجي تتحرك جوه كروم بتلاقيه بيهنج وبتلاقيه للاسف الشديد مش كويس، بس ده مع اللغة العربية. أما لو قلبنا لغة الهاتف إنجليزية الأمر ده ما بيبقاش موجود، وبيبقى طبيعي جدا، وبيبقى شغال الكروم بيبقى شغال بمنتهى الإريحية، ومفيش أي مشكلة خالص. وكل ومتغلب على الموضوع ده، أنا أحيانا بعمل تليفوني، لو قلت لكم تليفوني من ضمن التليفونات اللي فيها المشكلة دي، بعمل تليفون إنجليزي أنا جايب صوت ليلى إلى حد ما هي معقولة يعني في النقاش أيقونة كده، عارف لغتها يعني لو حبيت أغلط فيها، وبطلع الكروم عادي ومش زعل نفسي يعني الحمد لله، والأمر ماشي طبيعي. بس أنا حبيت الشيء بالشيء يذكر، يعني بالتحسين إمكانية الوصول إلى الويب فيها بعض المشاكل التقنية مع فيم 6810 وده شغال ب 4.1، ومع السدوس 2 7582 وده شغال ب 4.2، ومع الجراند 2 وده شغال ب 4.2 برضه. ويا عالم ممكن يكون في تاني انا معرفوش، ولكن انا قابلت تليفونات ما فيهاش المشكله دي زي اليانج 6312، زي الايز 3 7272، كل دي تليفونات سامسونج طبعا. خلاص، فدي معلومه حبيت اديها لكم من الخبره، علشان لو حد هيشتكي والموضوع ده يهمه ياخد باله. وان كان في غنى عن القصه دي ان احنا ممكن ما نستعملش كروم اصلا لو انت مصمم ان انت تستعمل التليفون بالعربي، يعني احنا قلنا الحل ان انت تستعمل التليفون الانجليزي، تشتري صوت ليلى معقوله في الانجليزي او سلمى تمام، وتستعمل انجليزي عادي، ايه المشكله؟ ولكن لو انت مصمم انك تستعمله عربي، طبعا الفايرفوكس يغني عن الكروم، مميز جدا وشغال ما فيش اي مشاكل سواء اللي فيه مشكله او ما فيهاش. بالنسبه للجيميل، لو انت طبعا برضو مصمم انك تشتغل بالعربي، ممكن تسطب ايميل جيميل على تطبيق البريد الالكتروني مش على تطبيق جيميل، لان في تطبيقين، تطبيق للجيميل خاص بالجيميل فقط، وتطبيق للبريد الالكتروني وده بيقبل اي بريد الكتروني، فانت ممكن تسطب بريدك الالكتروني بتاع جيميل يعني، والامر هيبقى طبيعي مفيش مشكله، وما تزعلش نفسك خالص. الحل المؤقت لغايه ما سامسونج تعمل حاجه في الموضوع ده، يمكن دي بقول لكم يمكن لانها فعلا ممكن ما تعملش. يبقى دي اول تنويه كده على الماشي بقوله لكم، بحيث اللي هيجيب تليفون يبقى عارف بالمشكله دي وما يتخضش، ويعني ما يقولش ده التليفون يقول له لا هو عيب. وبالمناسبه انا خاطبت سامسونج في الموضوع ده وما بعته، قالوا ده عيب عالمي، وانا قلت لهم يعني ايه عيب عالمي؟ احنا عايزين اصلاح للقصه دي، فارجو ان هم يصلحوا الموضوع ده ان شاء الله. ولكن زي ما قلت لكم هو عليه يعني نقدر نتغلب على القصه دي، لان التليفونات اللي حكى عليها دي يا جماعه اللي فيها العيب ده هي في الاصل تليفونات كويسه جدا ومش بطاله خالص، وتليفونات قيمه وحلوه وبسم الله ما شاء الله، تليفونات يعني قويه كرامات وكبروسيسور والكلام، فخساره ان هي تكون قدامنا وما نشعش بسبب الموضوع ده، لاننا نقدر نتغلب عليه بالامور اللي انا وضحتها لكم. سريعا انتقل للي هنتكلم عليه النهارده. زي ما وعدتكم احنا المره اللي فاتت لفينا في قسم امكانيه الوصول كله، واول ما قابلني توك باك قلت لكم لا يا جماعه ده خلوه للمره الجايه علشان ده احتمال اصلا ياخد حلقه واتنين. فان شاء الله هنبتدي مع بعض التوك باك ونعرف كده الخيارات بتاعه الضبط بتاعته فيها ايه، وايه الوظائف بتاعتها، حتى اللي ما عندوش فكره خالص يعرف، واللي خد فكره يمكن يلاقي حاجه جديده يسمعها لاول مره، وان ما لقاش حاجه جديده ممكن يقول لنا هو على الجديد، مفيش اي مشكله خالص، كلنا بنتبادل المعلومات مع بعض. وزي ما قلت لكم في اول المحاضرات مفيش حد على فكره لسه في الاندرويد بالنسبه للمكفين يعني 10 على 10 يعني، لا كلنا بنعلم بعض، كلنا بنقول لبعض، في واحد ممكن يكتشف حاجه انا ما اعرفهاش، انا ممكن اكتشف حاجه هو ما يعرفهاش، علشان كده محتاجين تداول المعلومات لانه تداولها مهم جدا في الموضوع ده. يلا على طول ندخل على امكانيه الوصول وعلى التوك باك علشان ما نضيعش وقت، لان انا دلوقتي شايف ان الوقت بدا يسحب معانا ولسه ما بدأناش. طيب الصوت اللي هيصاحبنا كتعودنا هو صوت ليلى، وهندخل مع بعض امكانيه الوصول. احنا قلنا يا جماعه امكانيه الوصول بندخلها منين؟ قلنا بندخلها من اصحاب 4.1 من الضبط، ونسحب نسحب لغايه امكانيه الوصول ندخلها، واصحاب 4.2 بنضغط الاول على الاربع من الاربع حاجات اللي تحت الشريط على طول على حاجه اسمها جهازي، وبعد ما ندخل على جهازي هنلاقي نبدا نسحب لغايه ما نسمع كلمه امكانيه الوصول وندخل عليها. او الطريقه الثالثه اللي احنا اشرنا اليها في المحاضره الاخيره، واحنا بنتفقد امكانيه الوصول لقينا في حاجه ان هي بتعمل شورت كات لامكانيه، لو علمنا عليها هتعمل شورت كات او مفتاح مختصر لامكانيه الوصول توصلنا ليها على طول بدون ما نلف كل اللفه دي، اللي هو بيحطها لنا فين؟ بيحطها لنا في خيارات الجهاز اللي هي بتبقى لما بنضغط على زر الطاقة او زر الباور ضغطة طويلة. وهو ده اللي انا هعمله معاكم دلوقتي، هضغط على زر الطاقة ضغطة طويلة علشان اوصل لها على طول، لان انا حطيتها من المرة اللي فاتت. طيب نفتح الشاشة الاول، ندوس على نضغط زر الطاقة ضغطة صغيرة عليها. التاسعة مساء وخمسة عشر دقيقة. نفتح الشاشة عن طريق السحب من الشمال اليمين بصبعين. تم الغاء تأمين الجهاز شاشة اوت تشويس الرئيسية، وده اسم الشاشة، ده اسم الشاشة بتاع سامسونج. هنضغط ضغط مطول على الباور بقى لغاية ما نسمع بتقول لنا خيارات الجهاز. تنبيه خيارات الجهاز، قالت عناصر 1 الى 5 من اجمالي 5. هدور على امكانية الوصول. خيارات الجهاز امكانية الوصول، اول واحدة ادخل امكانية الوصول، ادي امكانية الوصول. هبدا اسحب بقى لغايه توباك. امكانيه الوصول تدوين زمن توقف اشد نطق كلمات المرور الرد على خط ماء الى عرض اداره امكانيه. كل ده احنا قلنا المره اللي فاتت. خدمات توباك تفعيل. اهو لقيته بعد كلمه خدمات. خلي بالك ان انا قلت برضو المره اللي فاتت ان ممكن ما تلاقيش توباك متسطب خالص، وده بتضطر ان انت تخش تجيبه من سوق بلاي وهو اسمه جوجل توباك. تكتب جوجل توك باك وهيطلع لك في البحث وتنزله، او قلت انا برضو مره لو هو موجود عندك يستحسن تخش تحدثه، برضو اكتب جوجل توك باك وما هو موجود عندك بس عايز تحديث هتلاقيه بيكتب جنبها كلمه تحديث. يلا بقى ندخل على توك باك اللي هي مكتوبه كلمه تفعيل، اللي هي لو توك باك مقفول مش هتبقى تفعيل، هتبقى غير مفعل، او هي بتقول عليها بتقول عليها تفعيل. خلي بالك بس المبصر لما بيشوفها يعني حاجة أيدة وحاجة مطفية، يعني حاجة مضيئة وحاجة غير مضيئة، أيقونة مضيئة وأيقونة غير مضيئة. هي طبعا مضيئة دلوقتي علشان أنا مشغلها. ندخل بقى توكباك. دخلت اهو. أول ما هسحب اسمع كده، التنقل أعلى، اسمع كمان، المفتاح تشغيل، المفتاح تشغيل، المفتاح تشغيل. ايه المفتاح تشغيل دي؟ لو تفتكر انا قلت لكم قبل كده ان بعد ما ندخل توك باك هنشغله كمان من جواه، يعني مش بس ان احنا ندخله كده يبقى اشتغل، لا هندوس عليه كمان علشان يشتغل، ولو طلب مننا ان احنا نفعل ميزه اكسبلور باي تاتش اللي هي استكشاف باللمس يبقى نفعلها. وطبعا الكلام ده دلوقتي متفعل علشان كده بتقول اول ما سحبت المفتاح تشغيل. طب نسحب كمان. عندما يتم تشغيل توك باك يوفر الجهاز تعليقات ناطقة لمساعدة المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر. على سبيل المثال فإنها تصف ما تلمسه وتحدده وتنشطه. بتشرح للناس فكرة توك باك بسطر كده زي ما انت سمعت. نسحب كمان. الضبط. الضبط. احيانا يا جماعه بتلاقوا كلمه الضبط دي اسمها الاعدادات حسب ما ترجمه التليفون مترجمه، عشان كده قلت لكم ما نحفظش نفهم. ندخل بقى الضبط ويلا نعيش مع الضبط شوية لأن الموضوع مهم. إعدادات توكباك. إعدادات توكباك. أول ما فتحتها هي كانت بتقول الضبط بره، بس أول ما فتحتها قالت إعدادات توكباك. أبدأ أسحب. إعدادات توكباك. الكلام. الكلام. أول حاجة، أول عنوان الإعدادات اللي جاية دي خاصة بالكلام، يعني خاصة بالصوت وبالكلام ده. أول حاجة بتقول إيه؟ مستوى صوت التحدث مطابقة مستوى صوت الوسائط. مستوى صوت التحدث مطابقا لمستوى صوت الوسائط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني مستوى صوت التحدث اللي هو مستوى صوت تحدث توك باك يعني مطابقا لايه؟ للوسائط، لصوت الوسائط، يعني صوت الايه؟ الميوزك او القران او الكلام ده اللي هيشتغل، يعني اللي انت هتشغله. تمام؟ فبتقول لك ان انت هو كده متساوي مع، يعني هتعلي صوت تم تعيين صوت الموسيقى على كذا، هي التوك باك هيعلى معاها. فديت احنا لو ضغطنا عليها ضغطتين، احنا خلاص اتعلمنا دلوقتي لما نيجي نفتح حاجه نضغط عليها ضغطتين هتطلع لنا شويه اختيارات. تعال نسمع كده. هي دلوقتي انا موقع على انها مطابقه لصوت الوسائط. اضغط. تنبيه مستوى صوت التحدث الغاء. اسحب بقى. خمسة مطابقة مستوى صوت الوسائط محدد، مطابقة لمستوى صوت الوسائط ودي محدد أنا محددة. طب إيه تب 75% من مستوى صوت الوسائط لم يتم التحديد. 75% بمستوى صوت الوسائط. يعني انت ممكن توطي التوك باك عن الصوت الطبيعي بتاع التليفون بدرجة 75% من الصوت ده, من الصوت الاصلي بتاع التليفون, او ممكن كم كمان 50% من مستوى صوت الوسائط أو 50% من مستوى صوت الوسائط, يعني نص صوت التليفون. يعني ما تعلي صوت التليفون على الاخر, صوت توك باك يبقى 50% من صوت التليفون, او كمان 25% من مستوى صوت الوسائط لم يتم التحديد. طب تعالوا نجرب ده, تعالوا نجرب نخليها 25%, يعني 25% من الصوت كله. خلي بالكو انا معلي على الاخر, يعني تعال اسمع كده, انا هدوس على زر التعليه شوف هتقول لك ايه. اهو ماشي. هي المفروض تقول تم يعني تم تعيين مستوى صوت الوسائط او الموسيقى على نسبة 100%, المفروض تقول كده. تمام. طب تعالوا بقى انا اخلي 25% اللي هو التوك باك. 25% من مستوى صوت الوسائط لم يتم التحديد, لم يتم التحديد. احددها اعدادات توك باك. شفت الصوت وطي ازاي؟ اعدادات توك باك وطي. مستوى صوت التحدث 25% من مستوى صوت الوسائط. افتحها بقى تاني عشان اخليها مطابقا مستوى صوت التحدث, مع ان انا مخليه 100% على اللي هو التليفون الطبيعي, صوت التليفون الطبيعي. مستوى صوت الوسائط لم يتم خمسة مطابقة مستوى صوت الوسائط. اعدادات توك باك عالي طبعا, احنا ملاحظين ملاحظينها. تمام كده. طيب يبقى دي اول اختيار اعدادات توك باك اللي هو الكلام مستوى صوت التحدث مطابقة مستوى صوت الوسائط. وشوفنا ان جواها 75% و50% و25%. طب نسحب بقى كمان نروح لحاجة جديدة. صدى لوحة المثل مربع اختيار مستوى صوت. اسف ايوه. مربع اختيار محدد استخدام تغيير درجة الصوت نطق تعليقات لوحة المفاتيح بدرجة صوت منخفضة. انا محدد الاختيار ده, قلت لكم هو محدد. اسمع تاني. مستوى صوت مربع اختيار محدد استخدام تغيير درجة الصوت نطق تعليقات لوحة المفاتيح بدرجة صوت منخفضة. هي الترجمة دي يا جماعة مش دقيقة قوي يعني, بس هو اللي عايز يقول لكم ايه, نطق مستوى الدرجات, نطق مستوى لوحة المفاتيح نطق كويس. معلش انا فعلا النت بس قطع عندي يا جماعه, فتحملوني الموضوع ده وماشي كويس ان انا عشان فعلا انا ما كنتش ساعه. واشكرك جدا ان انت نوهت لنا ان هو بيعتذر. طيب عايزين بقى نوصل تاني عند ايه. التوب باك كانت بتقول لنا الحته بتاعت اختيار محدد استخدام تغيير درجه الصوت نطق تعليقات لوحة المفاتيح بدرجه صوت منخفضه. تمام. دي مقصود بيها يا جماعه, المقصود بيها ان انت مثلا لما تيجي تضغط على الحرف, يعني تقول انت ضغطت لام, اول شيء بتقول لك لام صوتها يبقى رفيع كده, او التسجيله بتاعت الكلام. مثلا انت ضغطت على الصفر تقول لك صفر بعد ما تسيبه, هو ده نطق بصوت منخفض, يعني ان هي عشان تعرفك ان هي اتكتبت او ان هي يعني بقى فيها يعني نصح, يعني خلاص كده انت كتبت الشيء, او ان انت او تقول لك ايه عرض العناصر 1 2 6 ماشي, مش بصوت منخفض, صوت رفيع. وان شاء الله بأوريها لكم في وقت تاني, يعني لما اكون في مكان وبأفكركم بيها. بس هو ده المقصود بيها, انك لما تيجي تكتب اول ما تشيب الحرف بيبقى صوتها ارفع من هي كانت بتنطقه وهو لسه الحرف في ايدك, او لما تيجي تدوس الرقم يبقى صوتها ارفع من يكون الرقم لسه في ايدك وما سبتوش من ايدك علشان يكتب يعني. فهو ده المقصود بالاختيار اللي اسمه اختيار محدد استخدام تغيير درجة الصوت نطق تعليقات لوحة المفاتيح بدرجة صوت منخفضة. تمام كده. طيب في كمان صدى لوحة المفاتيح نطق المفاتيح التي يضغط عليها دوما. صدى لوحة المفاتيح نطق المفاتيح التي يضغط عليها دوما. فاكرين صدى لوحة المفاتيح اللي في توكس اللي كانت احرف وكلمات والاحرف والكلمات دي بقى؟ تعالوا ندخل نشوفها كده ايه الاختيارات اللي جواها. تنبيه صدى لوحة المفاتيح الغاء. صدى لوحة المفاتيح نطق المفاتيح التي يضغط عليها دوما محدد. انا محددها في ايه طيب؟ فقط لوحة المفاتيح على الشاشة لم يتم التحديد. عدم نطق المفاتيح التي يضغط عليها مطلقا لم يتم التحديد. بصراحة يا جماعة انا دي مش عارف بالظبط هي بتعمل ايه, بس تخميني للموضوع ان هي نطق الحروف يعني وانت بتكتبها, ان هي ما تتنطقش وتكتب مباشرة, مجرد ما انت تسيب صبعك تكتب مباشرة, وده طبعا ما يناسبناش، واعتقد انها معموله للتليفونات اللي كانت فيها كيبورد، فممكن ما يبقاش عنده يعني مانع ان الحرف ما يتنطش، زي ما كنا كده فين زي ما بنعمل ساعات في الان في دي في الان في دي والجوز، يعني بنلغي الحروف انها تتنطق. فانا طبعا بنسيبها، لا بنسيبها على الاختيار اللي انا فقط لو حمل نطق المفتاح التي يضغط عليها دوما محدد، هو ده نطق المفتاح التي يضغط عليها دوما. انا عملت رجوع بزرار اللي هو على يمين، بزرار اللي على يمين الهوم، عملت رجوع اهو علشان ارجع اكمل الحاجات اللي في توك باك. يبقى احنا دلوقتي خدنا اللي هي مستوى صوت الحديث مطابقه مستوى صوت الوسائط، وخدنا مربع اختيار محدد استخدام تغييرات درجه الصوت نطق قاطع وحل مفاتيح درجه صوت منخفضه. تعالوا نكمل في ايه تاني كمان، خدنا كمان دي صدى المفاتيح نطق المفاتيح التي يضغط عليها دوما. تعالوا نكمل كمان مربع اختيار محدد الكلام عند توقف الشاشة يتم نطق الإشعارات عندما تكون الشاشة مغلقة. أنا محددها الكلام عند توقف الشاشة يتم نطق الإشعارات عندما تكون الشاشة مغلقة. دي يا جماعة أنا محددة ودي أنتوا أحرار فيها. هي دي بتعمل إيه؟ بتعمل أنت لو جات لك رسالة مثلا أو جات لك إشعار من الفيسبوك أو الكلام ده يتنطق، يعني تقرأه هي مجرد ما يوصل لك حتى لو كانت الشاشة مقفولة، حتى لو كانت الشاشة مقفولة. والاختيار هنا أنا محدده تقرأ الإشعارات كلام أثناء ما الشاشة تكون مقفولة. ممكن واحد يقول لك لا أنا مش عايز دوشة اقفلها ما تخليهاش تقرا وهي الشاشه مقفوله اي حاجه، يعني الرساله تيجي دوبك بس تعمل النغمه بتاعتها وخلاص، ولا تقرا ولا تعيد. فهي هي حريه وحريتك، يعني يا كده يا كده. اهو الاختيار اسمه مربع اختيار محدد الكلام عند توقف الشاشه يتم نطق الاشعارات عندما تكون الشاشه مغلقه. طبعا اللي هو محدد ده لو انا ضغطت عليها ضغطتين هتبقى غير محدد. اسمع مربع اختيار لم يتم التحديد، لم يتم التحديد عند توقف الشاشة لا يتم نطق اي كلام عندما تكون الشاشة مغلقة. هضغطها تاني مربع اختيار محدد الكلام عند توقف الشاشة يتم نطق الاشعارات عندما تكون الشاشة مغلقة. جميل، يبقى احنا لغاية مشينا هون في التوك باك وعرفنا فيه شوية اعدادات بسيطة. تعالوا نكمل مربع اختيار لم يتم التحديد استخدام استشعار التقارب لا تتحكم اداء استشعار التقارب في الكلام. استخدام استشعار التقارب لا تتحكم أداة استشعار التقارب في الكلام، وأنا عاملها غير محدد. إيه يا جماعة قصة استشعار التقارب دي؟ في حاجة في التليفونات اسمها أداة استشعار التقارب، اللي هي لما تقرب التليفون لوشك أو لما تقرب التليفون لوجهك تمام بتلاقيه سكت، بتلاقي الصوت بتاع التوك باك يسكت، فبيحس بيك ان انت قربته على وشك يقوم ساكت. ودي بصراحه حاجه مش معموله كويس. ليه؟ لان انت لما بتحددها هي المفروض الافاده في الموضوع ده اثناء المكالمه ان ليلى ما تقعدش ترغي معاك اثناء ما انت بتتكلم مع الشخص اللي انت بتكلمه في التليفون وتقعد تقول لك حاجات في السماعه. فالمفروض انها بتعلم عليها علشان تبقى فيها استشعار التقارب. هتقول طب ما انت مش معلم عليها ليه؟ يعني انت غاوي ليلى تقعد ترغي معاك في السماعه؟ اقول لك لا، هو في حاجه اسمها استشعار التقارب عندنا في التليفون في في في تبع الشاشه لما بتكون متعلمه بتسكت ليلى فعلا. طب ليه ما بسكتهاش من الاوبشن الموجود او الاختيار اللي موجود هنا في التوك باك؟ علشان اقول لك علشان هو علشان هو ايه، لما انا بعلم عليها واخليها فعاله اللي هي اداه استشعار التقارب اللي عن طريق التوك باك دي بيسكتهولي حتى من دون اثناء مكالمه. لما تيجي تمسك التليفون من فوق كده يقوم توك باك ساكت، وده وهي للاسف بتبقى متعلم عليها افتراضي. فلما الناس الجداد بيشتروا التليفونات ويمسكوه من فوق كده يقولوا ايه ده، هو البتاع بيقطع ليه؟ هي يعني ما بتكملش الكلام ليه؟ هو التليفون ما بيكملش الكلام ليه؟ ويبدا يسال. هي دي المشكله. ادخل على التوك باك، اعدادات التوك باك او ضغط التوك باك، وزيل علامه التحديد من على الاختيار بتاع اداه استشعار التقارب اللي هو اسمه ايه، مربع اختيار لم يتم التحديد استخدام استشعار التقارب لا تتحكم اداء استشعار التقارب في الكلام. خلاص، لا تتحكم اداة استشعار التقارب في الكلام، وانا فعلا مزيد تحديد عنها ان بستعيد عندها بايه، باداة استشعار التقارب اللي عندي في ضبط الشاشة لما بيكون معلم على اللي هو مفتاح الشاشة ينهي المكالمة، مفتاح اللي هو اللي بيفتح الشاشة ينهي المكالمة. وتتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. اسحب اكمل الرحلة. احدث اهتزاز لبدء القراءة المستمرة معطلة. العناصر 7 إلى 14 من إجمال 22. أسف عرض العناصر دي يقول لك يعني إنها بتعرض لك عدد العناصر من هنمشي دلوقتي على العناصر من ساعة 14 من أصل 22 عنصر موجودين في موضوع التوك باك ده. هو ده لما بيجي لك من صف صف يقول لك يعلن لك على الموضوع ده. طب هو الاختيار بقى تقول لك القراءة المستمرة، يعني لما يبدأ يقرأ قراءة مستمرة يوم التليفون يتهز، وأنا دي شايلة لأن هي فعلا بحس إنها ملهاش لازمة الصراحة، بس طبعا الحر اللي هو يديك إشارة إنه بدأ يعني إنه يقرأ قراءة مستمرة فالتليفون يهتز في إيدك. يبقى نسحب كده نكمل. مربع اختيار محدد نطق معرف المتصل. مربع اختيار محدد نطق معرف المتصل أو يعني رقم المتصل اللي هو نطق لوحده يعني. سواء بصراحة لو أنت حاطط نغمة صوتها عالي مش هتسمعها كويس. مش هتسمعها كويس هي إيه، بس ممكن تسمعها طبعا. وهي فعلا بتنطق الرقم والاسم، ودي من مزايا الاندرويد ان انت لو حاطط كذا اسم كذا رقم لاسم واحد، لو حاط كذا رقم لاسم واحد بيتنطق وبيتنطق الاسم بتاعه، يعني ايه بالرقم اس بتاعه، الرقم بتاعه بيتنطق ايا كان الرقم اللي بيتصل منه، بعكس بعض يعني زي ما كان في عدد النوكيا القديم. للاسف الاوبشن ده اتشال من العدد النوكيا الجديده، وكمان هو مش موجود في الايفون. يقول لك مثلا محمد موبايل هو اللي بيتصل، محمد ايفون هو اللي بيتصل، لا يقولكش رقمه كام، انما دي بتقول محمد صوره جات الاتصال محمد وصفر واحد كذا كذا كذا كذا كذا، تمام. فدي ميزه. فهي بقى لما انا بعلم على اللي احنا شايفينها دي معرف نطق معرف لطبي بتنطقها اوتوماتيك كما بيكون بدايه الجرس على طول، يعني في بدايه النغمه. انت بقى ما سمعتهاش خلاص، انت ما سمعتهاش وعايز تخليها تنطق تاني، فبتضغط على زرار علو الصوت، زر علو الصوت بتضغط عليه مره واحده بس عشان تسكت النغمه، تبدا تسحب لقدام تقول لك رفض مثلا، وترجع تاني لورا هتقول لك صورة جيت الاتصال فلان رقم كذا كذا كذا كذا يتصل. ولو انت ما سمعتش كمان مرة تطبق نفس الطريقة، تسحب العكس وترجع لها تاني، هتلاقيها بتنطق معاك اسم المتصل ورقمه كمان. يبقى ديت اللي احنا فيها دلوقتي، الاختيار اللي احنا فيه ده. مربع اختيار محدد التركيز على صوت الكلمة اللي احنا فيه دلوقتي. معلش ثواني. مربع احتاج اهتزاز لي. ايوه اختيار محدد نطق معرف المتصل. نطق معرف المتصل انا محدده ديت معناها ان اسم المتصل هيتنطق اوتوماتيك لما ان شاء الله حد يتصل بحضرتك والجرس يبدا يرن. هو اول حاجه بتتكلم، ولو الجرس غطى عليها قلت لك هتعمل ايه، هتدوس على زرار علو الصوت ضغطه واحده وتسحب مره من الشمال اليمين وترجع تاني من اليمين للشمال، هتلاقيها بتقول لك اسم المتصل تاني. ننقل تعليقات اخرى. العنوان اللي جاي اسمه تعليقات اخرى، يعني احنا كل ده كنا بنتكلم عن حاجات خاصة بالكلام، حاجات خاصة بالكلام ايه هي بقى. طب تعالوا كده نروح نرجع لها تاني عشان نبقى عارفين احنا خدنا ايه. انا برجع اهو اهو مستوى صوت التحدث مطابقة مستوى صوت الوسائط قلناها. مربع اختيار محدد استخدام تغييرات درجة الصوت نطق تعليقات لوحل مفاتيح درجة صوت منخفضة قلناها. فضع لوحل المفاتيح نطق المفاتيح التي يضغط عليها دوما ما قلناهاش او صراحة يعني خمناها. لو حد اكتشف جديد يقول لوحل المفاتيح. مربع اختيار محدد الكلام عند توقف الشاشة يتم الاشعاعات عندما تكون الشاشة مغلق قلناها. اختيار لم يتم التحديد استخدام استشعار التقارب لا تتحكم اداء استشعار التقارب في الكلام قلناها. احداث اهتزاز لبدء القراءة المستمرة معطلة قلناها. مربع اختيار محدد نطق معرف المتصل قلناها. خلاص ايه طبعا محدد اللي بيقولك محدد ده يعني لو ضغطت عليها ضغطتين تبقى غير محدد، ولو ضغطت عليها ضغطتين ترجع محدد تاني. اسحب او نكمل تعليقات اخرى. بيقولك تعليقات اخرى. طيب نشوف ايه اللي فيها دي. كل ده سحب. بتقول لي عنوان اللي ده عنوان الكلام ده عنوان وتعليقات اخرى دي عنوان، بس هي مش مميزه الصراحه، مش مميزه من قبل توك باك. فانت لما بتضغط عليه معرفنا منين انها عنوان، لما بتضغط عليها ما بتفتحش حاجه ولا بتقفل حاجه، يبقى ده عنوان شيء جاي او شيء ما جاي. طب طيب العنوان ده تعليقات اخرى، اسحب كده، تعال نسحب ونشوف اول حاجه في التعليقات الاخرى دي. تعليقات اخرى، مربع اختيار لم يتم التحديد، تعليقات مع الاهتزاز. تعليقات مع الاهتزاز، يعني ايه الكلمه دي؟ خلي بالكوا يا جماعه عشان بعض الترجمات مش حلوه، يعني تعليقات مع الاهتزاز غير محدد، تقصد ايه بالكلام ده؟ ان انا لو حددت دي يا جماعه، انت لو حددت دي هيبقى تعليقات مع الاهتزاز، معناها ان انت كل ما تيجي تسحب سحبه او كل ما توبك الكم بالسحب يعني يتهز هزه بسيطه كده، يتهز هزه بسيطه علشان يعرفك يعني ان هو شغال وماشي وكده. يعني انا مش عارف بصراحه يعني هل دي اهميه بس ولا ليه اهميه تانية، انا صراحه لغيها عشان بتقل شويه من الجهاز، فانا لغي الموضوع ان هو يتهز مع احداث اهتزاز مع التعليقات دي مع الكلام، يعني ان هي كل ما تتكلم هزه بسيطه كده وانت بتسحب، يعني كل سحبه مع الجرس اللي انت سامعه ده تقوم مهزوز هزه بسيطه كده، فانا لغيها زي ما انت شايف، هي غير محدد بالنسبه لي اهي. تعليق مربع اختيار لم يتم التحديد، تعليقات مع الاهتزاز. تعليقات مع الاهتزاز، يبقى انا لغي الموضوع ده، لغي الاهتزاز ان هو دي غير، خلي بالك اهتزاز عند القراءه المستمره دي غيره، ده غيره، ديت هزه بسيطه كده بتحصل لما بتسحب في وقت السحبه، تعمل هزه بسيطه كده التليفون، ودي على فكره كانت موجوده اعتقد كانت موجوده في موبايل سبيك اعتقد ان لم تخن الذاكره. طيب اسحب كمان كده وشفيت. مربع اختيار محدد، تعليقات صوتيه. تعليقات صوتيه، ايه تعليقات صوتيه دي يا جماعه؟ تعليقات صوتيه اللي هي الاصوات الموحبه مع صوت توبك، مش هسمع كده، مش هتسمع معايا صوت كده لما بيتنقل يقول لك ترن ترن ترن، اسمع كده، اسمع اسمع كده، انا هنقل لاي حاجه كده، تحاول تسمع الاصوات دي. مربع اختيار مربع اختيار مربع مستوى استكشاف ترن ترن، مربع اختيار استكشاف اهو استكشاف. محدش يا جماعه ايه يتضايق مني، يعني لا انا بحاول اقول لك بالظبط علشان تبقى فاهم. شفت النغمه دي اسمعها لي ليه؟ النغمه دي اسمعها لي اللي بتعرفك انه اتنقل من صف لاخر، دخلتك في صف جديد، فدي اهميه النغمات. في ناس بتلغيها، انا مخليها، تعالى عليها تاني كده، انا مخليها. مربع اختيار، مربع اختيار محدد، تعليقات صوتيه. تعليقات صوتيه، مربع اختيار محدد. طب اجرب الغيها كده. مربع اختيار لم يتم التحديد، تعالى اتحرك كده. فين الاصوات؟ مربع اختيار، مربع اختيار، مربع اختيار، مفيش. تشغيل البرنامج التعليقي، مفيش. مربع مربع مربع، بس هو على فكرة بيبقى أخف أكتر كمان، بس بصراحة الأصوات دي بتنفع في بعض الأشياء، فأنا هرجع أشغلها تاني. مستوى صوتي خمسة، مربع اختيار محدد، دي مربع اختيار لم يتم التحديد، تعليقات صوتية. أفتح تاني أشغلها ضغطتين. مربع اختيار حددتها. محدد، تعليقات صوتية. كده حددتها، أسحب بقى كمان وأشوف تاني. مربع اختيار محدد، التركيز على صوت الكلام، خد مستوى الصوت الآخر أثناء التحدث. دي يا جماعه اللي بعض الناس كانوا بيسالوا عليها، اللي هو ايه لما يجي توك باك يتكلم يوطي او يخفض من صوت الوسائط اللي بتتكلم، مثلا لو في حاجه شغاله انت مشغلها، ملف انت مشغله، قران، حاجه تسمعها، ان مجرد ما التوك باك انت تتكلم او انت تعمل عليه حاجه يقوم ايه يوطي صوت الوسائط دي لغايه ما الكلام يخلص ويرجع صوت الوسائط يعلى تاني. يعني اسم الاختيار ده ايه؟ مربع اسمه؟ مربع اختيار محدد، التركيز على صوت الكلام، خفض مستوى الصوت الاخر اثناء التحدث. اهي حتى الكلام واضح جدا، خفض مستوى الصوت الاخر اثناء التحدث، ماشي؟ فديت اللي هي بتخفض صوت الحاجه الاخرى اللي شغاله اثناء ما يكون التوك باك بيتكلم يعني. طيب تعالى كده نتحرك كمان نشوف في ايه تاني في اعدادات التوك باك. مستوى صوتي 25% من مستوى صوت الساقط. هتقولي ايه ده، هي اتكررت تاني ولا ايه؟ هقول لك لا، ده دي يقصدوا بيها مستوى صوت التعليقات اللي هي انا قلت لك عليها اللي احنا لغيناها وعملناها تاني، اللي هي بيعمل ان ترن ترن الاروز دي، انا مخوطيها على اخر درجه اللي هي 25%، ممكن تعلى بس هي بصراحه لما بتعلى بتعمل دوشه، فانا قلت ايه بدل ما اقفلها خالص، بدل ما اقفلها خالص لا انا اخليها على اقل حاجه اللي هي 25%. طب تعالوا كده اعليها، نفتح الاول، نفتحها. تنبيه مستوى صوتي، مستوى الصوت انا بسحب مطابقه لمتوسط الوسائط، هي طبعا الترجمه خطا، هو مش المقصود بيها الاولى، المقصود ان التوك باك يوطب وضع عام، ادي المقصود بيها التعليقات اللي مسمينا التعليقات اللي مع التوك باك، الاجراس دي اخليها ايه، هي فيها عندنا مطابقه لصوت الوسائط، وفي ايه تاني؟ 75% من متوسط الوسائط، 25% ولا هي مش مترجمه غلط ولا حاجه، هو يقصد يقول لك انت ممكن توطيها بدون عن مستوى الوسائط برضو اللي هي بتشتغل يعني صوت الاصلي للموبايل. فانا موطيه على 25% ومخفض الصوت على 25% من 25%. تعالى خليها مطابقه صوت الوسائط كده تتحرك تحس ان انت دماغك الدوشه مطابقه مستوى صوت الوسائط. بس شفت الصوت بقوه ازاي؟ اعدادات احداث مربع مربع مربع مستقبل استكشاف مربع شبه الصوت قالي بتاع الاجراس دي زي ترن ترن مربع إدارة متنوعة استئناف من التعليم متنوعة إدارة ارجع بقى ايه اخفض صوتها تاني مربع اختيار محدد استكشاف باللمس ارجع تاني احنا كل ده هنجيله طبعا التركيز مربع مربع مستوى صوتي مطابقة مستوى صوت الوسائط ادخلها 25% تاني مستوى صوتي مطابق 75% 50% 25% ده كل ما تيجي تسحب يتهز. لو انت معلم على موضوع الاهتزاز ده اللي احنا قلناه وكمان يعني الصوت قوي ده فانت لا انا بمنع الاهتزاز ده وجهة نظري بتاع التوك باك ده وكمان بخفض الجرس ده على 25% واحنا شفنا كمان ان احنا ممكن نلغي الصوت ده تماما اللي هو صوت الاجراس دي فاحنا نرجع ل 25% تاني اهو اعدادات توك باك الحمد لله رجعت اعدادات مربع اختيار تعليقات اخرى مربع اختيار مربع اختيار محدد مربع اختيار مستوى صوتي 25% من مستوى صوت الوسائط مستوى الصوت 25% من مستوى صوت الوسائط. طيب جميل عايزين كمان نروح فين نكمل نكمل المشي في اعدادات توك باك اعداد العناصر 2 الى 8 من اجمالي 22 انا رجعته تاني معلش اعدادات توك باك لحظه طابقة مربع اختيار صدى لوح المفاتيح لحظه مربع اختيار محدد تعليقات اخرى مربع مربع اختيار محدد تعليقات صوت مربع مستوى كل ده قلناه استكشاف باللمس هنبقى عند استكشاف باللمس الاستكشاف باللمس اسمع بقى مربع اختيار محدد تعليقات صوتية مربع اختيار محدد التركيز مستوى صوتي طبعا. استكشاف باللمس اهو مربع اختيار محدد الاستكشاف باللمس طبعا لازم يا جماعة تكون محددة لازم تكون محددة بالنسبة لنا والكونية بتتعرض عليه على اللي بيفتح التوك باك في الاول هل تريد تفعيل خاصية الاستكشاف باللمس او اللي هي اسمها اكسبلور باي تاتش طبعا لازم تفعلها طب تعالى كده ايه نعمل كأننا هنشيلها اسمع كده هيقول لي ايه هشيل من عليها التحديد اسمع تنبيه هل تريد تعديل ميزة الاستكشاف باللمس هل تريد بالتأكيد إيقافي ميزة الاستكشاف باللمس لن يستجيب جهاز مرة أخرى لإيماءات الاختصارات أو لعناصر التحدث عند لمس الشاشة إلغاء موافق طبعا الكلام ده مينفعناش خالص هتقول لك انت عايز تقفلها انت مش هيستجيب بعد كده لأي إيماءات لمسية انت بتعملها طبعا أبدا هل تريد بالزر إلغاء عندي زر الغاء وزر موافق الزر الغاء اختار الغاء طبعا اعدادات توك باك تمام اعدادات مربع اختيار تعليقات مربع مربع معلش هو بيرجعني قبلها بفتره بسحب عادي لغايه ما اوصل مربع اختيار محدد الاستكشاف باللمس الاستكشاف باللمس طبعا محدده اكمل سحب عدد العناصر 15 الى 22 من امالي 22 خلاص طبعا احنا عرفنا بقى موضوع ال 22 كام من 22 من 22 يعني هي بتقول لك الحاجات اللي هتعدى على من الى كذا والعناصر كلها رقمها كذا طيب ايه اللي جاي؟ مربع اختيار محدد تمرير قوائم تلقائيا تمرير قوائم تلقائيا ودي اللي بنقول للناس حدثوا التوك باك علشان تظهر لهم الناس اللي مش محدثين التوك باك على الاربع فاصلة واحد بالذات ولسه شاريين جديد لازم يحدثوا توك باك تمرير القوائم تلقائيا ولازم يعلموا على دي لاني طبعا معلمها هي محدد لانك لو معلمتهاش محدد انت لازم تمررها انت بصبعك بصبعين اتنين من تحت لفوق واحنا بنستعمل برضه موضوع الصبعين من تحت لفوق دي في امور تانية هيجي شرحها بعدين ولكن مبدئيا احنا لازم نفعل تمرير القوائم تلقائيا بحيث ان لما قائمة تخلص تخش على القائمة اللي بعدها تلقائيا زي ما بيحصل معايا هنا دلوقتي في قوائم توك باك يعني هي كل شوية كانت بتقول لي ايه من 1 ل7 من اصل مثلا ايه 22 بعد كده قالت لي من 7 ل14 من اصل 22 هي اللي عدت لوحدها لو انا مش مفعل ديت كنت هضطر ان انا اشد بصبعين من تحت لفوق عشان يطلع الصف الجديد انما هو دلوقتي متفعلة طبقي وماشيه معايا ومفيش اي مشكله خالص وان كنا بنضطر في بعض الاحيان للموضوع ده يدويا حتى وهي واحنا مفعلين دي يدويا نجيب بصبعين من تحت لفوق علشان نروح للصف اللي بعديه. وده بالذات بيحصل في الاسماء للناس اللي هم عندهم 4.1، اما اللي عندهم 4.2 ما بيعانوش من المشكلة دي في الاسماء. الناس اللي عندهم 4.1 بيجيبوا من تحت لفوق بصبعين عشان يطلعوا على الصف اللي بعديه. طيب يبقى تمرير القواعد القائيان طبعا لازم نحددها. مربع مربع اختيار محدد، تمرير القوائم القائيان. ماشي نسحب. مربع اختيار لم يتم التحديد، انقر مرة واحدة على التحديد تجريبي، انقر على العنصر المركزي عليه حاليا لتحديد. دي يا جماعة انا مش عارف بتعمل ايه صراحة، وهم بيقولوا انها تجريبية. يقولك اضغط على الانقر على العنصر المركز عليه لتحديده. انا تخميني ان هم عايزين يعملوا حاجة زي ايه، زي انك مثلا بدل إيه؟ انا قلت لكم انت يا تتحسس الشاشة يا تسحب لغاية ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. فهي تقريبا دي ممكن تفعلها، ان انت لو انت عايز الحاجة مثلا الرسائل قدامك تشيل ايدك من الرسائل تفتح على طول. بس هي مش مفعلة هنا في التليفون اللي معايا ولا في التليفونات اللي شفتها كلها، وما بيقولوا عليها انها تجريبية، واضح انها ما نجحتش. فسيبك خالص من الاختيار ده، الاختيار اللي هتسيبك منه ده وما تفكرش فيه اللي هو مربع اختيار لم يتم التحديد، انقر مرة واحدة على التحديد تجريبي، انقر على العنصر المركزي عليه حاليا لتحديده. دي فعلا مش عارفين وتعبنا فيها، او يعني ما عرفناش حاجة. انما اللي هي نطق بتاعت لوحه المفاتيح عندما يضغط عليها دوما، دي لا دي حقك تفكر فيها وتحاول تجربها وتشوف فيها ايه. نكمل سحب علشان نستكشف ايه اللي في اعدادات التوك باك تاني. تشغيل البرنامج التعليمي لميزه اكسبلور باي تاتش. تشغيل البرنامج التعليمي لميزه اكسبلور باي تاتش. عارفين يا جماعه الموضوع ده بيعلم فعلا ازاي تتعامل مع التوك باك على الاقل الدقيقات ده. وانت دخلت على دي وشغلتها ومسطة بصوت عربي هجربك فعلا. طب انا عايز اجرب معاكم الموضوع ده عشان برضو الناس تتعلمها، ودي فيها ميزة المساعدة، يعني انت بتفهمك ازاي تستخدم توك باك. تعال ندخلها كده نشوف هتقول لي. اسمع معايا. برنامج تعليمي لامكانية الدخول، بعد تشغيل اكسبلور باي تاتش يمكنك لمس الشاشة للتعرف على ما تحت اصبعك. على سبيل المثال تحتوي الشاشة الحالية على رموز تطبيقات، يمكنك العثور على احدها من خلال لمس الشاشة وتمرير اصبعك حولها. يا دلوقتي منتظرة ان انا المس لها اي حاجة. بالضبط. جيد، استمر في تمرير اصبعك حول الشاشة حتى تعثر على رمز واحد اخر على الاقل. لازم بعد الجرس ده اسمع كلامها واعثر على رمز اخر. هتقول لي جيد برضه. الموسيقى اهو. يمكنك ايضا الاستكشاف من خلال تمرير اصبع بشكل سريع نحو اليسار واليمين في اي مكان للشاشة. جرب التمرير سريعا من اليسار الى اليمين للانتقال الى الرمز التالي. بص هو من الشمال اليمين اهي. بالضبط. لتنشيط شيء ما تم استكشافه انقر على الشاشة مرتين. بتعلمني استكشف حتى تعثر على رمز هانوتش ثم انقر نقرا مزدوجا في اي مكان على الشاشة لتنشيطه. تقولي دور على هلوتش ده. الكاميرا. انا مش لقيت هانوتش. اهو لقيته. لقد عثرت على رمز نوج. اهو. يمكنك ان نقر نقرا مزدوجا في اي مكان على الشاشة لتنشيط الرمز. اهو اضغط واسمع كلامها. للانتقال الى الدرس التالي ابحث عن زر التالي موجود قرب الجانب السفلي الايسر من الشاشة ثم قر عليه قرا مزدوجا لتنشيط. طبعا انا مش هنتقل للدرس التالي، اللي عايز ان شاء الله ينتقل للدرس التالي معاها ينتقل، وهي ان شاء الله بتقول لكم دروس حلوه، هي يعني بسم الله ما شاء الله احسن مني. تمام. يعني اللي يمسك البرنامج التعليمي الاكسبلور باي تاتش ده هيتعلم حاجات كتير في التوك باك. على فكره يا جماعه ما استهونش بيه، صحيح مش هيعلم كل شيء، بس هي زي ما سمعتوا كده بتسمع يا عماله طبعا تقول عشان اعمل لها مره تانية، بس انا هطلع منه دلوقتي بس بعد ما اقول لكم. هي ايه عم يعني بتدربك وتقول لك ايه المس كذا، بتقول لك مثلا حاول تعصر على الرمز كذا لقيته، تقول لك جيد استمر مش عارف يعمل ايه، وهتبدا تمرنك كتير على حاجات كتير. وده للي عايز فعلا يتدرب على التوك باك ويعرف طرق لمسه ازاي. وهي زي ما انت سمعت اسحب من اليسار الى اليمين او تلمس لغايه ما تلاقي العنصر اللي انت عايزه، وقالت لك اسم عنصر وهكذا. ولو رحت للدرس التالي هيبقى فيه حاجات جديده، وان شاء الله انتوا ممكن تستمتعوا بالموضوع ده. لان انا مش هستغل في وقت كتير في المحاضره الصراحه، بس هو موضوع جيد للتجربه يعني. الازر التالي الموجود من الجانب السفلي الايسر من الشاشه ثم الازر التالي ازر خروج. اهم الخروج. اعدادات توك باك. طلعت فعلا من البرنامج التعليمي لاكسبلور باي تاتش او الاستكشاف باللمس. اسحب كده. مربع اختيار مربع تشغيل اداره الايماء تشغيل البرنامج التعليمي لميزة اكسلور بيتوتش. خلاص كده. طيب في حاجة بعدها اسمها إدارة الإيماءات. إدارة الإيماءات، ودي يا جماعة سمحوني مش هقولها النهاردة لأنها عايزة وقت، عايزة وقت، ودي مهمة جدا، وانتظروني في الحلقة الجاية لكل المبتدئين بالذات. طبعا الناس إخواننا اللي هم معهم تليفونات أكيد حاجة كبيرة عن موضوع إدارة الإيماءات، فأنا معلش مش هقولها النهاردة، هقولها في محاضرة جاية ان شاء الله، اللي هي ممكن تبقى المحاضره الجايه ان شاء الله. فزي ما كده تفقدنا الامكانيات الاولى كلها ما عدا توك باك، هنتفقد النهارده توك باك كله ما عدا اداره الايماءات لانها محتاجه محاضره لوحدها. فان شاء الله خليفقين وعارفين ان في اداره الايماءات باذن الله المره الجايه لو عشنا وكنا مكملين. طيب بعد اداره الايماءات في ايه في خيارات الضبط بتاع توك باك؟ تعالى نسحب كده. متنوعه، في حاجه اسمها متنوعه، اسمع. استئناف التعليق عند عرض شاشه التامين. استئناف التعليق عند عرض شاشه التامين. الموضوع يا جماعه مهم، الموضوع ده مهم. في حاجه اسمها الاستئناف بالتعليق، الاستئناف من التعليق. في ناس اتهمت التوك باك وقالت ان هو ما بيوقف، ما لم يتوقف مؤقتا، ماشي، وما فيش حاجه توقفه مؤقتا وبعد كده نبقى نشغله تاني. لا يا جماعه، في طب ازاي انا عاملها من شاشه التامين؟ يعني ايه من شاشه التامين؟ انت في ايماءه معينه، في ايماءه معينه احنا هناخدها المره الجايه، وانا هقولها باختصار دلوقتي، ان انت ترسم رسمه، ترسم رسمه من فوق لتحت في يمين، حركه واحده هتتفتح لك مجموعه اختيارات، هتلمس، هتخلي صباعك يلمسها وما تشيلش صباعك لغايه ما تلاقي حاجه اسمها ايقاف التعليقات مؤقتا. هترفع صباعك هتقول لك هل تريد ايقاف التعليقات، هتسحب لغايه موقف كده تبقى التعليقات وقفت. طيب لو عايز تشغلها تشغلها منين؟ من شاشه التامين اللي هو استئناف التعليق. يعني ايه من شاشه التامين؟ يعني تقوم قافل الشاشه وبعد كده تفتح من الباور اللي تدوس عليه ضغطه، تضغط عليها ضغطه صغيره عاديه، وبعد كده تفتحها الفتحه النهائيه اللي هي باصبعين، سحب باصبعين، هتقوم مفتوحه ويقوم يرجع التوك باك تاني. طب اعملها، ما اعملها سريعه كده اهي، هرسم رسمه من فوق لتحت في يمين اهي، اسمع. المس الشاشه واستكشف احد الدوائر العثور على احد العناصر ثم ارفع لتحديده. هحط صباعي ومش هشيله لغايه ما القى الحاجه اللي انا عايزها وادور عليها، يعني هلف بصباعي. القراءه من الاعلى. لا انا مش عايز دي، وكل ده هنشرحه المره الجايه. مش عايزها، بسحب انا، اما اسحب كده بصباعي وما شلتوش، عمال اتمشى بيه على الشاشه. القراءه من الاعلى. ايقاف تعليقات مؤقتا اهي، اشيل صبعي بقى. تنبيه، هل تريد تعليق توك باك؟ هل تريد بالتاكيد تعليق توك باك؟ اثناء تعليق لن يقدر جهازك الثقافي وسيم تعطيل ميزه الاستكشاف باللمس. يمكنك استئناف عمل توك باك من مركز الاشعارات او عبر العوده الى شاشه التامين. عرض هذا التحليل دوما. عرفنا، قالت اهي، قالت الكلام ده اهو اللي احنا قلناه. تعال نشوف بقى، نسحب كده. هل تريد بالتأكيد؟ يمكنك استئناف مربع اختيار عرض هذا التحذير دوما محدد. عرض هذا التحديد دوما، فيها محدد وفيها غير محدد. لو عملتها غير محدد ان بمجرد ما هتشيل صباعك من على كلمه ايقاف التعليقات دي يقوم مقول مباشره، اما لو هو سايبها محدد فهتنبهك التنبيه الاول وتلاقي بقى موافق. ازر الغاء، ازر موافق. هقوم ادوس على موافق، اسمع الصوت اللي هيحصل ده. بس كده مفيش توك باك شغال، كده مفيش توك باك شغال. واحد هيقول لي طب تحسين امكانيه الوصول الى الويب، اقول لك فعلا تحسين امكانيه الوصول الى الويب لو شغاله ساعات التوك باك بيشتغل لوحده على الانترنت. فانت لو مش عايز تشغل التوك باك على الانترنت تزيل من على تحسين امكانيه الوصول الى الويب دي، تخليها غير مسموح او عدم السماح، وبعد كده تعمل الحركه اللي قلنا عليها دي، هيتوقف مؤقتا. طيب هو دلوقتي زي طريقه المبصرين بالظبط، هي قالت لك حتى هيلغي الاستكشاف باللمس وهيلغي العلاقات اللي هو الكلام يعني. طيب عايزين نرجعه تاني، هنقفل الشاشه اهو، نفتح الشاشه، ما قالت لنا حاجه، نفتح التامين بتاع الشاشه. تم الغاء تامين الجهاز. الحمد لله، اتكلمت تاني ورجعت لنا تاني، ويبقى كده في حاجه اسمها ايقاف التعليقات. نرجع بقى للاختيار بتاعنا اصلا دي احنا ان شاء الله ندرسها بالتفصيل والقائمه دي كلها ونتعامل معاها ازاي، بس انا قلته على العموم انا قلته يعني بس باختصار وهدرسها بالتفصيل وفي قوائم تانية غيرها المره القادمه باذن الله. ليه احنا قلنا الكلام ده؟ عشان نختار اللي قابلنا اللي هو اسمه ايه، تعالوا ندور عليه مع بعض. انا عارف بس انا عايز اسمعهم. زياره الايماءات ده. متنوعه، استئناف من التعليق عند عرض شاشه التامين. استئناف من التعليق لما انا عايز اجمع تعليق عند عرض شاشه التامين. طب تعالى نفتح نشوف فيها ايه تاني. تنبيه، استئناف من التعليق الغاء. فيها استئناف من عند تشغيل الشاشه لم يتم التحديد. استئناف من التعليق من الاشعار فقط لم يتم التحديد. من الاشعار فقط، من الاشعار فقط. وفي ازر الغاء من الاشعار عند شاشه التامين عند محدد. عند شاشه التامين اللي انا محددها من الاشعار فقط، بمعنى ان هي تبقى موجوده على شريط الاشعارات والمبصر هو اللي يشغلها لك بايده، ودي طبعا احنا مش عايزينها. هيبقى موجود عليها كلمه بهي بص عليها هتشتغل من شريط الاشعارات اللي هو تحت السماعه مباشره، تحت السماعه اللي بنتكلم اللي بنسمع منها في المكالمات. خلاص، فطبعا دي لا احنا بنسيبه محدد على اللي هي من الاشعار دي. عند عرض شاشه التامين، عند عرض شاشه التامين، لان دي اللي احنا نعرف نعملها. هنقفل الشاشه زي ما وريتكم كده وهندوس على الباور تاني وهكذا نلغي التامين بالسحبه بتاعت الغاء التامين العاديه. هتلاقي ليلى او ايا كان قالت النطق اللي معاك هتقول لك تم الغاء تامين الجهاز. نعمل برجو اعدادات تكبك، نكمل اعدادات مربع اختيار، مربع اختيار محدد، تمرير القوائم، مربع اختيار، اداره الايقاعات متنوعه، استئناف من التعليق عند عرض شاشه التامين. خلاص احنا سايبينها على عند عرض شاشه التامين. نكمل سحب اداره الايقاعات متنوعه، استئناف اعدادات يا ساعات معلش يا جماعه بترجع لان انا ماسكه ماسكه مش كويسه، لان انا عشان اوجهه اكتر للميكروفون يعني عشان تسمعوا معايا، انما لو انا مسكته صح مش هتبقى فيها مشكله. تشغيل البرنامج التعليمي لميزه، مربع اختيار لم يتم التحديد، انقر مره واحده عليك استئناف من اعداد طور البرامج. حاجه اسمها اعدادات مطور برامج، وديت يعني ما تلزمناش ديت فيها يعني حاجات احنا ما نعرفهاش وهي بتخص اللي بيعملوا البرامج اكتر مننا يعني. ده كده التوك باك مع ده إدارة الإيماءات. إدارة الإيماءات هيبقى ليها إن شاء الله هي بداية المحاضرة الجاية إدارة الإيماءات عشان نتمرن عليها ونعرفها بالتفصيل لأنها مهمة جدا. وأنت شفت حتى لما كنا بنحاول نوقف الاستكشاف باللمسة قالت لك مش هيستجيب للإيماءات، خلي بالك. فالإيماءات دي مهمة جدا يا جماعة لأن بتختصر علينا بعض الأمور اللي مش بس كمان وعشان هي مهمة لازم الكفيف يتدرب عليها، يتدرب على الرسم دي من تحت لفوق من فوق لتحت في يمين. وفي كمان رسومات تانية هنرسمها حاجة بسيطة كده هي بتبقى يعني سهلة جدا بإذن الله، وبس بتبقى محتاجة تمرين بسيط وبتعمل صوت مميز كده لما بتتفتح كقايمة يعني. وهنعرف طبيعة القايمة دي نتعامل معها ازاي، وانا قلتها زي ما قلت باختصار بس ان شاء الله هنقولها مرة تانية. ده التوك باك ومع ده طبعا اداره الايماءات ده كمان اللي هو يعني كل الخيارات تقريبا انا برجعهم اهو، برجع من جيب من فوق تحت عشان ارجع من الاول بقى مش من تحت لفوق بصبعين اهو رجعتني فعلا اهو. احنا درسنا طبعا كل الكلام ده اللي هو الكلام والتعليقات الاخرى ومتنوعه باستكشاف باللمس، كمان اتفرجنا على اللي هو البرنامج التعليمي وده اللي انا ادعوكم لتجربته يعني هتتمرنوا وتعرفوا حاجات وممكن هتقول لكم كمان على الدرس اللي جاي، بس صحيح مش هتقول بالتفصيل قوي بس هحاول تمرنكم عليه. قبل ما انهي المحاضره عايز اقول كمان حاجه مهمه جدا عايز اوريها لكم. في يا جماعه صوت جديد ظهر في ساعه، صوت اسمه صوت عادل. صوت عادل، صوت عادل هو صوت مش بطال، واحلى حاجه فيه ان هو رخيص ب10 جنيه فقط، يعني هو بيورو واحد ب10 جنيه بالاضافه للمصاريف الضريبه او كده، يعني ممكن يبقى ب16 جنيه او ب20 جنيه بالكتير قوي طبعا، بس عايز كارت برضو ائتماني. الصوت ده ما تكركش. الصوت ده موجود معايا وحابب ان اوريه لكم النهارده تسمعوه فقط، ولكن انا بصراحه ما فضلتش انه يكون معنا في المحاضره عشان احنا ائتفنا ليلى مع بعض سواء معنا في الكمبيوتر او في الموبايل على الموبايل سبيك، فكل اللي هنتقله مش كنتش عايز احسسهم بغربه يعني، ولكن هو صوت مميز، ولكن برضو الانجليزي بتاع ليلى افضل منه. استنوا كده يا جماعه هحاول اسمعكم صوت عادل. هدخل امكانيه الوصول وهجيب خيارات تحويل نص الى كلام. واختار عادل. هدخل تخيل انا جيت الكلام ده قبل كده وريتلكم. انا ماشي على كل الات النطق اللي متثبته عندي. دي كابلتي تيس فويسز. اهو عادل. عادل العربية. هنختار دوس عليه. قد يجمع محرك تركيب الحديث كل الحديث بما في ذلك كلمات المرور وارقام بطاقة. ادي لها موافق. ازر الغاء. ازر موافق. خيارة تحويل نص الى كلام. استخدام عادل العربية. ده عادل يا جماعة. زر اختيار لم يتم التحديد. امكانية الوصول. امكانية الوصول. الغاء التفعيل. وده الصوت ده يا جماعة اللي دلين عليه الاستاذ حارس العراقي. ذو الخبرة الواسعة العالية للجامعة يعني في مجال الاندرويد، وانا اشتريته علشان اجربه لعل يكون في اي تحديث او اي جديد بعد كده اقول لكم عليه، ولكن لغاية النهاردة ما لهوش جديد يعني، غير انه مميز شوية لانه عنده التشكيل عالي شوية، بس الانجليزي عنده فيه مشكلة يعني يقول لك توك باسك يعتبر اي سي بتتنطق يعني اس اي سي يقول لك الميموري سارد مش موري كارد. تمام. اما اللغه العربيه كويسه الى حد كبير. خدمات يمكنك حفظ اعدادات الوصول وتحديثها او مشاركتها مع جهاز اخر. اضغط على الاختصار. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الهاتف مره اختيار محدد. الرد على انهاء الكلمات. اداره اعداد الرد على انهاء الكلمه. طبعا انا بحاول اسمعهم. طب بيقول لك خدمات. خدمه. كل حاجه عنده مشكله. توك باسك تفعيل. توك باسك مش توك باك. ها تفعيل. تعالوا كده نخشها. اسمع الكلام ده احنا سمعناه من ليله. اسمع كده منه. المفتاح. عندما يتم تشغيل توك باسك يوفر الجهاز تعليقات ناطقه لمساعده المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر. على سبيل المثال فانها تصف ما تلمسه وتحدثه وتنشطه. تعالوا نتفرج على الضبط كده. الكلام اللي احنا سمعناه النهارده اسمعوا منه. اعدادات تلك بسك. الكلام. مستوى صوت التحدث. مطابقه مستوى صوت وسائط. الوسائط. ماشي. مربع اختيار محدد. استخدام تغييرات درجه الصوت. نطق تعليقات اللوحه الماتح بدرجه صوت منخفضه. اذا لوحه المفي نطق الماتح الذي يقطع عليها دوما. مربع اختيار محدد. الكلام عند توقف الشاشه. يتم نطق الاشعارات عندما تكون الشاشه مغلقه. عندما تكون الشاشه مغلقة. تشكيك الصراحة سليم. مربع اختيار لم يتم التحديد. استخدام استشدقة. لا تتحمل أداة استشعار التقارب في الكلام. إحداث جهاز لبدء القراءة المستمرة معطلة. مربع اختيار محدد. نطق تعرف المتصل. مربع اختيار محدد. تغييرات صوتية. مربع اختيار محدد. التركيز على صوت الكلام. خفض مستوى الصوت الآخر أثناء التحدث. مستوى الصوت 25% من مستوى صوت الوسائط. استكشاف الأمس. استكشامس. عرض. مربع اختيار محدد. الاستكشاف الأمس. مربع اختيار محدد. تمرير القوائم تلقائيا. مربع اختيار لم يتم التحديد. انقل مرة واحدة على التحديد. تجريبيين. انقل على العنصر المركز عليه حاليا لتحديده. تشغيل البرنامج التعليمي لميزة اكسبلوري باي توش. سمعن سمعتوها هناك ليلى قالت اكسبلوري باي تاتش. اكسبلوري باي توش. ماشي. الانجليزي فيه عنده مشاكل كتير. بينطوى على هيئة فرنسية ومش انجليزي الى حد ما. اضافة الايماءات. متنوع. استئناف من التعليق عند عرض شاشة التأمين. استئناف من التعليق. اعدادات مطور البرامج. الشاشة مضطفة. هو ده صوت عادل اللي كنت عايز برضه اوريه لكم النهاردة. هو صوت لسه جديد. ولدينا الاستاذ حارس العراقي. والصوت دوت يعني ما هوش تبع كابيلا ولا تبع فيكوليز تبع حاجة، وتبع شركة جديدة فوكسجن. فوكسجن فوكسجن هي اسم الشركة المنتجة لصوت عدد، هي طبعا عن صوت انجليزي وصوت فرنساوي برضو. والصوت زي ما قلتلك وارخص صوت شفته هو بعشرة جنيه فقط، يعني اللي هو بيور واحد. تمام، لغاية هنا انا اكون انهيت من محاضرتي، انا جاهز لمدة يعني حوالي ما يقرب من نص ساعة تقريبا، ان شاء الله ممكن ارد على اسئلة حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ محمد، عندي لحضرتك سؤال غريب. هو انا واحدة صاحبتي هي اللي معها اندرويد، وطبعا انا باجي ارن عليها من تليفون يعني على خط معين من تليفوني اللي هو فودافون، فبيديني رنه واحده وبعدين بيكنسل لوحده. انا ما اعرفش ليه ده، وما بيرنش عندها، بيدي عندها رساله، لكن لما في حين انا لما برن على اي حد عادي جدا. هل المشكله دي ممكن تكون هي عامله حاجه ان هي مسجله اسمي عندها الرقمين، يعني الرقمين بنفس الاسم، وبرن عليها يعني عادي من التليفونات التانية مفيش مشكلة؟ هل ممكن تكون هي عاملة لي حاجة تخليني لما ارن عندها مثلا يكنسل لوحده ولا ايه بالظبط؟ لان هي مشكلة غريبة واحنا مش عارفين ليها حل. يعني معلش انا هو ممكن يكون السؤال غريب، انا بعتذر عنه، بس لان احنا مش فاهمين يعني. غريب ولا حاجة، بس هو المشكلة هي اكيد طبعا مش قصدها. انا جاي هدي النفوس، هي اكيد مش قصدها، هي عاملة لك حظر، عاملة لك بلوك. تمام، بس هو اكيد مش قصدها واكيد هي مش عارفة. ماشي، حطاك في قائمة رفض المكالمات، ودي حاجة موجودة في تليفونات الاندرويد، اللي هو ما بنجيب للنوكيا لتليفونات النوكيا برامج علشان تعملها. لا، هي دي موجودة تلقائيا في التليفونات الاندرويد، وضع الحظر، ووضع الحظر ده بتوصلي له من الضبط. انا مش عارف بس نوع تليفونها اسمه ايه، لو هي 4.1 بتوصلي من الضبط على طول في حسب وضع الحظر، او تروح لاسمك نفسه شخصيا وتفتحه وتزيله من قائمة الرفض. تروح لاسمك وتدوس خيارات على اسمك، هتلاقي من ضمن خياراتك اسمها ازالة من لائحة الرفض او حاجة بالمعنى ده، او تروح للحظر وضع الحظر اللي هو موجود في الضبط وتفتحه، هتحاول وهتوصل ان شاء الله وتشيل اسمك منه. بس انا حابة اقول حاجة يا استاذ محمد، انا قلت لحضرتك ان انا لي عندها رقمين بنفس الاسم، ولما برن عليها من رقمي اللي هو اتصالات، سواء على رقمينها الاثنين اذا كانوا اتصالات او فودافون، بيبقى عادي جدا. لكن المشكلة دي ما بتحصلش غير لما برن عليها من رقمي فودافون لفودافون. فمعقولة تكون عاملة لي حظر؟ هي انا عارفة ان هي ما تقصدش، بس معقولة تكون الحظر اتعمل لرقم ورقم لا، وهو نفس الاسم بالرقمين؟ يعني مش اسم اتنين، كل رقم باسم. هقول لك حاجة، هي ينفع ان انا اعمل لرقم ورقم لا، بس عشان نتأكد برضو، عشان نتأكد من القصة دي، يا ترى اي حد بيرن عليه على الرقم اللي بترن عليه وبيكنسل لوحده ده بيوصل لها عادي ما عدا انت؟ لو كده يبقى هي فعلا عامله لك حظر بسيطة. يعني لو فعلا هي بتتلقى مكالمات اخرى غيرك، تمام، يلاقيها فعلا عامله لك حظر ومش قصدها، معلش تخش بقى تشيلك من الحظر ده عشان ايه كده ايه كده تبقى مشكلة. يا ريت بس معلش اللي ترد عليا الاول، خد انت المايك قولي لي هي فعلا بتتلقى مكالمات على يعني من اشخاص تانيين على نفس الرقم ده ولا ما بتتلقاش؟ ايوه، هي بالفعل بتتلقى مكالمات من اشخاص تانيين على نفس الرقم، وانا نفسي لما برن عليها من رقمي التاني على نفس الرقم اللي هو يعني من رقمي التاني اتصالات على نفس رقمها ده فودافون، اللي هو لو انا رنيت عليها من فودافون بيكنسل لوحده بين. لكن هي المشكلة والأزمة الغريبة اني لما برن على فودافون بتاعها من فودافون الخاص بي انا بيكنسل، هي رنة واحدة بس وبيكنسل لوحده وما يديهاش حاجة، بس بيجي لها بعد كده رسالة ان انا رنيت، وانا بس اللي بيحصل معايا كده. معاك قول لها بس تخش ايه الحظر اللي هو موجود فين في الضبط، هتلاقي ايه الارقام اللي معمول لها حظر تشيلها بقى. السؤال بتاع الاستاذ محمود عبد المعز، وعايز الرسائل تتنطق ترى مثلا الرساله مباشره. لا، هي بتقول تم وصول رساله جديده، وهي احيانا كمان بينطق، ايوه بينطق الرسالة بس يعني ايه اول سطر منها اول سطر منها او وهو صغير بينطقها فعلا. بس انت جرب فعل بس موضوع ايه ان هو يقرأ اثناء ما الشاشة مغلقة ده وفعلا بيقرأ بس اول سطر منها او اول جزء منها ساعات ما بيكملهاش. اما هو صغيرة فتعتبر اول جزء ده هي كل الرسالة وبتتقري فعلا وبتبقى بعد كده في الشريط تم وصول رسالة جديدة بس هي بتتقري معاك. استاذ محمد عندي سؤال بالنسبه لتشغيل مقاطع الفيديو وتشغيل القنوات على المتصفح وخاصه متصفح فايرفوكس، هل في طريقه ان احنا ندمج بين الفايرفوكس وبين الفلاش بلاير بحيث القنوات تشتغل؟ اشكرك. طبعا ولكن ليه محاضره في الموضوع ده اللي هو ان اي حاجه شغاله معاك بالفلاش بلاير تقدر تشغلها على الفايرفوكس، ولكن بعد ما تتبع المحاضره وانا هقولها لك باختصار بس انت حاول مالش تدور عليها علشان بس ايه يمكن اكون هنسى حاجة يعني مقولها لكش. الموضوع ان انت في سورس للادوبي فلاش بلاير بتسطبه والادوبي فلاش بلاير ما بقاش موجود دلوقتي في سوق بلاي، فانا كنت حطت السورس ده مع المحاضرة. المحاضرة موجودة في تقنيات المكفين وجا في الجروب عندنا في اندرويد للمكفين موجودة يعني ماشي، وممكن اتواصل معك ده لك ممكن برضو بس سامحني لو ما قدرتش لان فعلا عندي الايام دي مشاغل، فعشان تروح عشان ما تستنيش ابحث بس عن المحاضره. بس الصور انت بتجيب السورس ده وانا لكل الناس انت بتجيب السورس بتاع الادوبي فلاش بلاير بتسطبه تسطيب عادي اللي هو تسطيب يدوي يعني تثبيت التالي تثبيت، بعد كده بتعمل تمه، وبعد كده بتروح على الفايرفوكس وتدخل على بتدوس خيارات وتدخل على سيتنجز وتدخل على ديسبلاي وتعمل بلوجنز هتدوس على البلوجنز دي هي هتبقى ديسيبلد، هتلاقي جواها انيبلد وهتلاقي جنبها اختيار تاني انت خليها انيبلد، وبعد كده جرب تشغل اي لينك انت ضامن تام الضمان ان هو كان بيشغل على الكمبيوتر بالفلاش هتلاقيه بفضل الله بيشتغل مفيش اي مشكله خالص، وبالعكس هتفرح بيه جدا يعني ان هو اشتغل. ممكن بعد كده تحطها في البوك مارك عندك في الفوكس. فانا اشكال بس بقول لك حاول تشوف المحاضره لان انا شارح فيها التفاصيل دي وان شاء الله ممكن يجي عليها الدور، بس يعني اللي انت مش عايز تستنى بص على المحاضره وانا قلتها لك باختصار. طب انا عندي يا استاذ محمد شورت كات لبعض المواقع كنت واخدها كده في المفضله على الكمبيوتر ونقلتها للاندرويد، يعني مثلا روابط يعني للتسهيل عشان اقدر اخش بسهوله على المواقع، يعني مثلا بلاين تكنو مثلا القنوات كده يعني، فانا لما بخش على الرابط بخش على الصفحه بيقول لي لم يتم العثور على التطبيق، هل تطبيق معين يعني لتشغيل الصفحات اللي انا نقلها دي؟ بس احسن ان انت ما تعملش كده، انا عارف ان واخد مفضلات مع الكمبيوتر، استحسن ابعتهم عن طريق الايميل لنفسك، ابعتهم عن طريق الايميل لنفسك ادخل الايميل في الموبايل بس ابعته على هيئه رابط، يعني خد الرابط وابعته في كذا رابط ده واول ما يفتح معاك حطها يا سيدي في البوك مارك بتاع فايرفوكس تمام، وكده هتبقى معاك بقى على طول. هتلاقي البوك مارك دي فين؟ هتلاقيها فتدوس على الخيارات هتلاقي بوك مارك، اول ما تدوس على تكي هتبقى معاك في البوك مارك. لو عايز توصل لها تاني بعد كده بقى هتلاقي ايه الجام السيرش فوق كده تحت الشريط مباشرة شريط الاشعارات، هتلاقي تحتيه ايه اسم الموقع اللي انت فاتحه هتدوس عليه مرتين هتفتح لك مكان للإيديت اللي هو تكتب فيها اسم الموقع اي حاجه بتبحث عنها، لو سحبت كده هتلاقي حاجه اسمها هيستوري هتلاقي حاجه اسمها بوك ماركس، لو دوست عليها هتلاقي البوك مارك اللي عندك البوك ماركس اللي عندك هتدوس على واحد فيها هتفتح معاك على طول. بس يستحسن انت تبعتها زي ما بقول لك كده بالايميل، ابعت لينك ابعتها على لينكات او حتى كلها في ايميل واحد مش مشكله، وادخل الايميل من الجيميل او سطب الايميل على البريد الالكتروني، واحنا شرحنا موضوع البريد الالكتروني ده في محاضره من السلسله المتقدمه اللي بتنشر حالا تباعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محمد عبد الفتاح بشكرك طبعا شكرا جزيلا والله يا اخي، يعني عندك ملك التوصيل معلومه ما شاء الله بطريقه معك محمود طبعا. بسالك هي الطرق الانجليزي افضل في الات اكابيل مين فيهم ليلى ولا سلمى؟ وسلمى زي ما قال اخونا محمود ابو مزه كده بتعمل تقل في الجهاز ولا ايه؟ هو سلمى اشطر في الانجليزي سنه شويه من ليلى، وان كانوا زي بعض كتير يعني، بس ليلى مثلا ممكن تقول لك ايه كونتاتش ماشي يونايتد ستيتش، بينما سلمى بتقولها صح يونايتد ستيتس كونتاتس يمكن عشان سلمى واخد على موضوع الانجليزي ده من زمان ايام الكمبيوتر من بدري يعني. بس هم عامه مش وحشين يعني، بتقدر تفهم منهم الى حد كبير جدا، عن طارق وعن ماجد والعادل حتى اللي انا جبته الجديد ده. تمام. اما موضوع الثقل والخفه هي فده بيرجع يعني بيختلف من تليفون للتاني، وبيختلف برضه. وفعلا فعلا اصوات اتابيلا تقيله سنه، ولكن هي تقيله عشان جيده دايما كده، الصوت التقيل هو اجود، هو كده لانه خاموسه كبير، الخاموس بتاعه كبير. صوت عادل صوت خفيف صحيح، بس فعلا في مشكله في الانجليزي، وهو صوت حلو يعني كتشكيل وكده، بس تحس ان هو ممكن ما يعجبش ناس يعني، ولكن هو اخف شويه من اكابيلا. اما اكابيلا مش معنى ان هو قال لك تقيله انها تقيله للدرجه، لا لا لا يعني مش للدرجه. وعشان عايزك معلومه برضو مهمه جدا جدا في غايه الخطوره والاهميه لازم نكون عارفينها، ان برمجه اللغات اللي هي من اليمين للشمال زي العربي والاردو والفارسي والكلام ده بتتقل على الرام اكتر من لما بيكون تليفون باللغه الانجليزيه. وعايزك يا استاذ محمود عبد المعز تلاحظ الموضوع ده كويس، ايه اللي بالتليفون الانجليزي وامشي بسلامه، هتقول لي ايه ده التليفون خف جدا، هقول لك فعلا لان الرامات بتتعب شويه من اللغه العربيه، ده حقيقي، دي حاجه برمجيه معروفه. حتى انا قلت لكم على المشكله كمان اللي في اللي في الكروم، وهي برضو بتاع المشكله بسبب موضوع مش الرامات يعني، بسبب حاجه برمجيه برضو في المواضيع. فاللغات التليفون لما بيكون انجليزي بتبقى خفيف على الجهاز، حتى لو كانت ليلى ولا سما هي اللي معاه. بس في الاصل يعني هم مش تقال لدرجه ان هم تقال يعني ما بيتحركوش، لا هم بيتحركوا، بس هو بيتكلم على الخفيه يعني اللي هي كانت زي مثلا اللي كانت في الايفون او كده. وزي ما بقول لكم هو برضو لو تلاحظ في الايفون صوت سامانتا كويس، بس صوت طارق مش كويس. تمام. لان القاموس بتاعه خفيف بسيط، اما قاموس ليلى هو ده اللي ينتقله. وعادل برضه عنده قاموس مشكل، كل كلمه مشكله، بس مشكلته برضه في نطقه الانجليزي، علشان كده هو خفيف لانه متفضي من ناحيه الانجليزي دي خالص، مش متظبط. تمام. فهي دي النقطه يعني اللي بتفرق بين ان ده خفيف وده تقيل. اللي اولا لغه الهاتف لو انت عاملها انجليزي هتلاحظ ان التليفون خفيف اكتر جدا مما يكون بالعربي. معاكم الميكروفون. طب يا محمد انت جربت سلمى وهي بالانجليش ولا لا؟ اصلا انا بصراحه مش برتاح لصوت ليلى، حتى في الكمبيوتر مش مشغل ليلى وما بحبش اشغلها الصراحه. فهل سلمى انت جربتها يعني نطقها كويس في الانجليش؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، ازاي لو انت مخزن شويه بوك ماركس في الفايرفوكس وحبيت تخزنهم على اساس لو شلت الفايرفوكس يعني مثلا وسطبت تاني لاي مشكله حصلت معاك؟ بص يا استاذي، اول حاجه سلمى كويسه في الانجليزي، انا جربتها. تمام. سلمى كويسه في الانجليزي، ايوه انا جربتها ومش طالع ابدا. هي بتقول فيبر مثلا اسكيب، بس شغاله واضحه يعني ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي مشكله خالص. وهي لو انت عايز تعرف هي هتبقى ازاي، لو انت عندك عده نوكيا وعليها موبايل سبيك، جرب تسطب عليها سلمى وهو ده النطق بالظبط اللي هيبقى معاك. زي ما سلمى نطقت هنا الانجليزي هو هيبقى هنا الانجليزي بتاعها في الاندرويد، ويمكن افضل شويه. تمام. اما بالنسبه لموضوع الفايرفوكس فانا بصراحه لغايه النهارده ما توصلتش لطريقه ازاي احفظ بيها البوك مارك بتاع الفايرفوكس. بس هو مبدئيا في حاجه انا بكتشفها اليوم وادعو للناس ان هي تحاول تكتشفها، يمكن يكتشفوها قبلي، لان انت تعمل سينك. يعني ايه سينك؟ يعني تعمل مزامنه بين الفايرفوكس اللي على الموبايل والفايرفوكس اللي على الكمبيوتر، بحيث ان هو تلقائيا يا استاذ محمود والاستاذ التاني اللي بيسالني يقوم واخد البوك مارك اللي انت بتفتحها على الكمبيوتر ياخدها تلقائيا على الموبايل. تقريبا بتبعت كود كده، كود بتدخله في الفايرفوكس اللي عندك على الكمبيوتر او العكس. انت بس احنا نجربها ونشوف موضوع سينك ده. وعلى فكره كلمه سينك دي بنلاقيها في الكمبيوتر لما نفتح الفايرفوكس، وهو لما بيكون بدون اي صفحات يعني لما بتبقى على صفحه هو بتلاقي كلمه سينك. السينك دي هي فايدتها كده. ان شاء الله هنجربه ونقول لكم، او انت لو عايز تجربه يعني جربه وقولوا لنا برضو. السلام عليكم استاذ محمد، معك ابو حفصه. طبعا انا يعني سمعت ماجد على كده ممتاز جدا ان في طارق، وحضرتك بتقول في عادل. طيب يعني انه افضل فيهم بقى هم الثلاثه؟ الافضل لا طارق ولا عادل ولا ماجد، ده من وجهه نظري الافضل اصوات اكابيلا. يجي بعديهم عادل، يجي بعديهم عادل، بعد كده طارق وماجد في الاخر. طارق وماجد في الاخر. وان كنت انا شخصيا بقول برضه ان دي اذواق، ولكن انا قلت الافضليه دي علشان الانجليزي بتاع الناس ديت مش حلو، اللي هم طارق وماجد وعادل. بينما الانجليزي بتاع كابيلا مفهوم الى حد كبير، يقدر يعني بتحاول تفهم منها ان هي عايزه ايه. اما الباقيين لا، صعبه قوي. يعني مثلا عادل هيقول لك على برنامج اسمه لايف ستيتن، عندي بيقول لك عليه اسمه لايف ستيتن ماشي، انا قلت لك ماشي زيه ماشي، ويقول لك ايه على طارق ماشي، يقول لك على لايف ستيشن ده برضه لك لايف ستيشن ماشي، ماجد يقول عليه لايف ستيشن ماشي، حاجات غريبه كده يعني. تمام. اما التانيين بيقولوها على الاقل، بيعرفوا يكونوا ستيشن لايف ستيشن كده يعني على الاقل ماشي، عندهم تكوينات الحروف بنسبه كبيره صح. فهي برضه بتبقى اذواق من الاول والاخر. يعني انت ممكن تكون شايف ان الصوت عادل هيريحك، بيصوت بشكل كويس وصوت اخر حلاوه، وانت راجل ما بيهمكش الانجليزي كتير، فممكن تجيب عادل. لا، انت راجل برضو نفسك تعمل التليفون بالانجليزي مثلا، بس بتقرا حاجات عربي كتير، يبقى ممكن تجيب صوت من اصوات اكابيلا افضل. او انت راجل بتحب ومؤلف مع صوت من اصوات اكابيلا، يبقى تجيب صوت اكابيلا افضل. تمام. في برضو اذواق في الاول وفي الاخر، ولكن هم طارق وعادل ومجد في الانجليزي يعني لا ياخدوا درجه تانية، بينما ممكن عادل ينافس في قراءه اللغه العربيه مش بطال. يعني عادل كويس في قراءه اصلا، من هواه القراءه شويه يعني عن الكتب والكلام ده، وبالنسبه للمكتبه الشامله بالنسبه للكمبيوتر. في عادل يمشي في الموضوع ده ولا حد غيره؟ مشكلة عادل انه لسه دي اول تجربة لهم في حياتهم، يعني الناس دي مش عاملين لسه اصوات للكمبيوتر ولا للموبايل النوكيا ولا لاي، دي شركة جديدة خالص. حتى عشان كده عامل عرض على الصوت، الصوت بيور واحد فقط، الصوت بيور واحد. ممكن تلاقي بعض الاخطاء اللي نسيت اقولها لكم، معلش. في مشكلة في صوت عادل لقيناها في اجهزة واجهزة لا، ايه هي؟ ان ما في بعض الارقام ما بينطقهاش، ودي لقيناها في اجهزة واجهزة لا، بالذات لما بيكون التليفون باللغه العربيه. تفتح الشاشه، المفروض لما يجي تفتح الشاشه يقول الساعه كذا، تعال افتح الشاشه معاك كده دلوقتي، ما قالش غير ميم بس، يعني ليه مساء، ما نطقليش الساعه كام، وده عيب. بينما لما يكون التليفون بالانجليزي وعادل شغال بينطق عادي كل حاجه، فمش عارفين ده عيب ايه. ففي بعض العيوب يعني، لكن الى حد ما هو شغال ما فيهوش اي مشاكل. اهو تم الغاء تامين الجهاز، اعدادات الدمج باسك، اعدادات الدمج باسك، اعدادات توك باسك. قلت لك في مشاكل بقى في موضوع ايه الانجليزي، انما هو بيشكل كل كلمه لك خدمات، بينما تكون الشاشه مثقفه. معظم تشكيلاته الصراحه سليمه، يعني انا بتاع لغه عربيه اصلا في الاصل، فمعظم تشكيلاته سليمه، بس احيانا تحس انه بيبالغ في النقطه دي شويه. هم عاملين القاموس بتاعه شكل، ودي حاجه حلوه، بس تحس انه بيبالغ في النقطه دي ساعات يعني. بس هو الى حد ما والله صوت كبدايه مبشر، وانا جبته علشان اترقب تحسيته. يعني انا بصراحه ما بستعملوش بعد ما شفته، بس بترقب تحديثات عشان اشجع الشركه ان هي تعمل لها حاجه افضل. يعني انا بس برضو على القراءه على الاندرويد مش على الكمبيوتر، ما انا فاهم ان هو مش موجود على الكمبيوتر، انا بس على القراءه العربيه على الاندرويد. وعندي سؤال تاني، هل في فرق بين العدد اللي موجود هنا في مصر مثلا بوكيت او الكلام ده، واللي بتيجي من دول الخليج مثلا من ناحيه اللغه العربيه، ولا الامر كله زي بعضيه؟ ماشي، ما انا بمسك برضو على الاندرويد يعني، ما انت انا سامع اهو، يعني قصدي سمك القراءة على الاندرويد، هو بيقرا كويس، بس في شكل زياده عن اللازم. انت ممكن تشوف ان التشكيل ده حاجه مهمه وضروريه بالنسبه لك بشكل كبير، فتحس ان الموضوع ده طبيعي بالنسبه لك، فخلاص يبقى صوت كويس، ايه المشكله؟ ما انا قلت لك في الاول وفي الاخر هي اذواق. ولكن قلت لك العيب اللي فيه، العيوب اللي هي فيه اللي زي ما قلت لك كده، ساعات ما بيقراش الارقام في بعض الاجهزه، ودي مش هحصرها يعني ومش هعرفها، لما بيكون حاطط التليفون لغه عربيه. اما بالنسبه للموضوع لسؤالك الثاني، ف معلش فكرني بيه تاني، معلش انا اسف. بس على حضرتك عن الفرق بين العدد اللي موجود هنا في مصر، يعني مثلا في واحده انا جايني جالكسي بوكيت بس جايه من الكويت، وكنت سامع ان في الخليج بيهتم باللغه العربيه اكتر شويه، يعني هل بالفعل الكلام ده موجود، ولا هي اللغه سواء كانت العدد من هنا او من بره؟ سيبك من الكلام ده خالص، هو نفس اللغه بالظبط، وهي كل التليفونات تقريبا بتتعرض في الامارات العربيه المتحده. تمام، لان ده السوق المفتوح، التليفونات كلها بتتعرف في الامارات وبتتوزع بعد كده على شكل اوسط كله. تمام. اما بالنسبه في انواع الناس بتنزل في الخليج وما بتنزلش هنا، يعني لا، هي بتبقى نفس اللغه. ايه الانواع دي؟ مثلا الفيلم 6810 ده، هو كان موجود في مصر بس خلص، اللي هو بخط واحد. يعني انواع ده اللي معظم الانواع اللي بخط واحد ما بتنزلش في مصر، بينما معظم الانواع اللي بخطين بتنزل في مصر وما بتنزلش بره مصر. ليه؟ لاحتياج الاسواق. يعني هنا السوق المصري يحتاج كثيرا لايه؟ للاسواق، للتليفونات اللي بخطين، بينما اسواق الخليج بتحتاج للتليفونات اللي بخط واحد اكتر. فده حسب موزع، انما غير كده كلغه يعني، كلغه لا، هي هي المسؤولة عن أصلا الترجمة هم الإمارات العربية المتحدة كلهم، بتعدي عليهم وهي الأول، والتليفونات بتتوزع كلها هناك وبعد كده بتتباع لكل الدول. السلام عليكم استاذ محمد، معاك سألت حضرتك سؤال من فترة، اللي هو تغيير الصوت، اللي هو صوت تكة الزرار، يعني هل في أصوات مختلفة للتكة ديت ولا لا؟ وفي نقطة كمان بالنسبة للكتاب بتاع المكتبة الشاملة، لما بتنزل انت على الاندرويد كتاب على المكتبة الشاملة، من المكتبة الشاملة يعني المكتبة الشاملة، فتصفحه وقراءته زيه زي الكمبيوتر بالظبط ولا بيخالف عن الكمبيوتر؟ يعني ممكن واحد يمسك كتاب بيقلبه كده ويشوفه يقرا كامل الصفحات ولا مختلف تماما؟ ودي امكانيه في يعني بينطق ولا يعني بيقراها ولا ما بيقراهاش؟ وطبعا بشكر حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك احمد السعودي يا استاذ محمد، كنت عايز استفسر عن حاجتين. هل دلوقتي في اندرويد بينزل بالتوب ليك اصلا عربي ولا كلها تنزل كده؟ الحاجه الثانيه، دلوقتي انا حملت المحاضرات بتاعت حضرتك من على تقنيه المكفيه، فلقيت المحاضرات وما لقيتش التوك باك، ما لقيتش صوت عماجي وما لقيتش رقم التوك باك، فمش عارف. وبعدين انا مستصعب من الطريقه التصوير، فهل في صوت غير ماك دلوقتي بيتصفط بسهوله غير الاصوات دي، او هل في طريقه للتصفيق سهل يعني؟ اسري الاخير معلش، انت واضح ان انت ما حضرتش معانا من الاول، بعد اذن حضرتك انا اسف والله، يعني يا ريت تديني الفرصه بس ان اجاوب على سؤال وتاخد المايك، يعني المفروض تجاوب السؤال الاخ اللي كان قبلك بعد كده كنت انت تاخد المايك، عشان كده نسيت سؤال الاخ اللي كان قبلك. ماشي، فانا هاخد برضو سؤال الاخ اللي كان قبلك، هحاول افكره. بيقول لي المشكله ان كان عنده برضو في مشكله، كان بيقول لي مش عارف التكات بتاعت الازرار تمام فيها متنوعه ولا مش متنوعه. لا انا لا هو انا اعتقد ان هو بخمن ان هو يقصد يعني الاصوات المصاحبه للتوك باك بتهيألي، ودي لا هي مش متنوعه، بس بتخفض صوتها ويتعلى صوتها. اما بتهيألي برضو كان بيسالني على المتصفح، نقدر نتصفح فيه عادي؟ ايوه بتتصفح فيه عادي جدا ومفيش اي مشكله، كل ما بتسحب كانك مشيت بسهم لفوق او بسهم لتحت التليفونات اللي بزراير. يا ريت بس الاستاذ ده الاولاني، معلش هجاوب على اسئله الاستاذ الثاني، بس ما خدتش بالي من اساميكم انتوا الاثنين تمام، وبس الاستاذ الاولاني بس خد منه المايك، اكد لي كده هي دي اسئلتك ولا لا، علشان الصوت كان بيقطع معاك برضو. طيب هو الظهر ما خدش المايك. استاذ محمد عندي سؤالين. السؤال الاول بمناسبه الارقام وبمناسبه الصوت الجديد عادل، انت عارف طبعا ان صوت اكابيلا بيقرا الارقام وخاصه ارقام المتصلين بطريقه سيئه جدا، يعني يقراها بشكل جماعي، يعني يقرا الرقم كله على بعضيه مش رقم منفردا. يعني هل صوت عادل يعني مصلحين فيه المشكله دي ولا لا؟ السؤال الثاني خاص بالكتابه، الكتابه القياسيه والكتابه باللمس. عندنا في الايفون في نمط الكتابه في حاجه اسمها الكتابه القياسيه، ان انا المس الحرف ينطق لي ايه الحرف ده، اضغط ضغطتين عليه يقول لي يبدا ايه يكتبه. هل الكتابه القياسيه موجوده في الاندرويد وخاصه للمبتدئين؟ وبالنسبه للسؤال الثاني مفيش غير الكتابه الطريقه الثانيه اللي هو تلمس الحرف وبعد ما تسيبه يكتب مباشره. اما بالنسبه للسؤال الاولاني فهو بينطق الارقام زي ماجد، يعني 0 102 350 90 15 مثلا، بيقول كده برضه بينطقهاش متفرقه تمام. عايزين بقى الاستاذ اللي كان بيسال طيب التاني معلش يقرب شويه ويسمعني اسئلته تاني، مش عارف كان بيقول لي ايه على الاندرويد الصوت العربي، مش عارف في طريق. هو انا في سؤال بتهيألي عرفته اللي هو بيقول لي تسطيب، طريقه تسطيب الاصوات على التليفونات الاندرويد صعب. لا مش صعب ولا حاجه، معلش انا اسف، يعني هو مش صعب ولا حاجه خالص. انا ادعوك لسماع المحاضره الاولى والثانيه هنا في بتوع الكفيف المصري اللي اديتهم هنا في الكفيف المصري، وبفضل الله ان شاء الله مش هيبقوا صعبين ولا حاجه. لو عندك بقى السؤال الثاني يا ريت تقوله لي ثاني عشان انا ما سمعتش كويس. معلش يا استاذ محمد، يعني انا اسف ان انا قطعت الاسئله اللي ما بين حضرتك وما بينهم كده، بس هو السؤال كان محيرني شويه، فاولا انا اسف لكده، فثانيا يعني كنت بستفسر بس هل في اندرويد يقدر يعني بيبقى نازل اصلا توك باك عربي زي الايفون ولا مفيش؟ ولو مفيش يعني اقدر منين اجيب التوك باك، اجيب الصوت بتاع ماجد او الصوت مثلا بتاع عادل والكيبورد بتاع لغه مفاتيح جوجل؟ يعني صوت ماجد وصوت طارق انا اديتهم هنا للاداريين في كفيف المصري، هم رافعينهم بشكل سهل، هم يقول ايه اديت لهم الصوتين. اما عن الطريقه بتاعه التصطيب زي ما بقول لك كده، انا شرحتها، اقرب شرح ليها كان هنا في الكفيف المصري، اعرف شرح ليها كان هنا في الكفيف المصري. اما صوت عادل وصوت اصوات اكابيلا دي اصوات مدفوعه، لازم يكون معاك كارت ائتماني علشان تقدر تشتريها، وده لو مش معاك وانت معاك اندرويد وعايز تشتريهم ممكن تتواصل معاك خاص. طب معلش يا استاذ محمد، منين اجيب بقى لوحه مفاتيح جوجل او الكيبورد بتاع جوجل؟ هل موجوده برضو على موقع الكفيف المصري في المحاضرات بتاعتك ولا؟ هي لا مش موجوده تقريبا في الكفيف المصري، مش عارف بصراحه لان ما سلمتها لهمش، بس هي موجوده في تقنيه المكفين، موجوده في البرامج وملحقاتها في اندرويد، هتلاقي لوحه جوجل وهتلاقي لوحه كمان اسمها لوحه ال جي، الاثنين حلوين، بس لوحه جوجل يمكن افضل في التحرك، بس لوحه ال جي افضل علشان فيها الهمزات بتكتب بشكل كويس، وانت ممكن تنزله عادي يدويا وبتصرف بعد كده عادي، الحاجات دي ما فيهاش مشكله خالص. اوعى تفتكر ان فيها مشاكل، لا ما فيش اي مشكله. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي يا اخي محمد وربنا يجزيك الخير على المحاضرات، بس عاوزين نجرب صوت عدل، يعني كيف الطريقه؟ هل حط منه نسخه على الموقع او شيء، او محرك زي محرك الفوكلايزر؟ يعني انت اشتريت الصوت ولا انت يعني وجدته في مكان وجربته؟ استاذ محمد حبيبي، لا انا اشتريت الصوت، والصوت احنا حاولنا نستخلصه ولكن هو عليه حماية كبيرة جدا، و انا اشتريت شجعت لشراء الصوت يعني لان لقيته يعني رخيص، لقيته رخيص فقلت اشتريه علشان اشوف ايه الجديد فيه، ان كان في حاجة كويسة اقولها للناس، لو ما كانش اديني براقب لغاية ما يبقى في حاجة كويسة. وهو ده اللي حصل فعلا، ان لقيت فيه يعني هو متوسط الحال، بتهيألي اصوات اكابيلا افضل منه، ده من وجهة نظري انا، ولكن هو لما استاذ حارس قال لي عليه حاول يعني ان هو اللي يستخلصه كده، ولكن للاسف حاول فما قدرش، بس بفضل يعني ما فيش، هو عليه حمايه كبيره جدا فما ينفعش للاسف ان هو يتداول كده. وللاسف كمان عايز اقول لكم حاجه برضه عشان الموضوع يبقى معروف، ان فوكلايزر كمان ما ينفعش ان احنا نقعد يا جماعه نصرح بالموضوع ده قوي ونقول ان احنا بنتبادلها وناخدها، لان خلاص شركه كود فاكتوري اشترت اصوات فوكلايزر لحسابها، يعني يعتبر برضه اللي بنعمله ده غير قانوني. معاكم. طيب محمد ربنا يجزيك يا رب. انا كان عندي بمناسبه الفايرفوكس، انا كنت عايز اخد اقول لك راح فعلا لما سقطت الفايرفوكس اول مره كمبيوتر لقيت في حاجه اسمها ستارت سيناو، بس طبعا ما كنتش فاهم يقصد ايه بيها وبتاع، فاستغربت قلت ايه ستارت سينكناو دي، وبعدين بس بعد كده يعني ما سالتش في الموضوع تاني. بالنسبه لل على ذكر لوحات المفاتيح، انت جربت اللوحه المدفوعه يا محمد اللي هي سواب كيبورد دي اللي هي ب 28 جنيه دي بيقولوا عليها كويسه، لو انت جربتها يعني ده فكره عنها. سؤال جميل، سؤال رائع. سواب كيبورد لوحه جميله جدا، وكان اشتراها الاخ اسمه الدكتور وليد فرج عندنا في الجروب اندرويد للمكين، هو اشتراها وبرضه كان ناوي يديها للناس كلها، بس للاسف هي برضه عليها حمايه كبيره جدا، خلاص المبرمجين اتقنوا اللعبه يعني تمام، وهي لوحه حلوه، هي ب 28 جنيه فعلا، ولكن طبعا زي ما بقول لكم هي ممكن تقفل على 38 او 40 جنيه لان بيبقى في بعض الحاجات اللي هي الاضافيه تمام، بس هي لوحه حلوه، وانت ممكن تجرب النسخه التجريبيه منها، في نسخه تجريبيه منها بتبقى بتفضل 30 يوم معاك، يعني هم عاملين نسخه تجريبيه ونسخه مدفوعه، بس التجريبيه بتخلص فيها 30 يوم فقط، وهي جميله بس ما فيهاش التشكيل. ولكن يا ليه انا بقول جميله، هي افضل كمان من لوحه جوجل لان فيها كذا ميزه، اول ميزه ان فيها ان انت الهمزات كل جميعا في كل الهمزات عن طريق لما بتدوس على الرموز بتلاقي الهمزات، وبتلاقي كمان الادخال بالصوت فيها كويس، الادخال بالصوت فيها ممتاز وما بيشترطش وجود انترنت تمام، ولكن طبعا برضو عامه ما نعولش على الادخال بالصوت بوجه عام، لانه ايا كان الاتقان مش هيدخل زي ما انت عايز تكتب، اكيد هيبقى فيه اخطاء، انما هي حلوه وكمان مكتوب في الوصف بتاعها ان هي بتسبورت توك باك، يعني بتدعم توك باك والحاجات دي في الديسكريبشن بتاعها على جوجل بلاي، وهي فعلا لوحه حلوه. اللي كان طرح الموضوع ده اول واحد عندنا في الجروب هو الدكتور وليد فرج تمام، وهو فعلا جربها، وانا هو اول واحد جربها، وبعد كده انا جربتها معاه من النسخه التجريبيه، بس هو انا صراحه ما اشتريتهاش حاليا بس هي ممتازة، هي ممتازة يعني، لسه أنا معايا النسخة التجريبية بتاعتها، بقى فيها شوية الحين ميسرة كده إن شاء الله. الآن خدمة سيري على الآيفون موجود زيها في نظام الأندرويد؟ وأي إصدار يعني الأندرويد اللي بدعمها؟ خدمة سيري هو في زيها بس لا مش زيها يعني، يعني يعني هتقولي زيها، هقول لك هي كده يعني زيها ومش زيها، بمعنى ان مش بنفس اداء الخدمه يعني. ولما بتيجي تسال جوجل بتقول لك ان، تقول لها انت وانت ليه مش عامله كده، تقول لك لا ما انا عندي حاجه اسمها البحث الصوتي، وفعلا البحث الصوتي بينفذ الى حد كبير بعض الحاجات بس بينفذها على النت. يعني مثلا ايه، تقول له ابحث عن قطاع غزه، قول له قطاع غزه كده هيجيب لك على طول كل الاخبار، هيقول لك انت عايز تبحث في الاخبار ولا الويب ولا الهاتف، بتحددها له ويقوم جايب لك على طول. ادخل بس في البحث الصوتي وشوف، هتلاقي برضو ان هو في حاجات مش بطاله. اما سيري بحيث انها بتنفذ الاوامر وافتحي لي برنامج والكلام ده، فده لا لا، هو موجود. سامسونج عامله حاجه زي دي بس في التليفونات الحديثه قوي، سامسونج مش بتاع اندرويد، تبع سامسونج يعني، سامسونج هي اللي عاملاها وحطاها في تليفونات اندرويد، بس هو برضو مش فعاله قوي. تاني حاجه برضو زي سيري ما بتستخدمش غير في الانجليزي، العربي لا. بينما العربي ممكن في البحث الصوتي بتاع جوجل يسمع منك كويس وينفذ يعني. لو في اليوتيوب برضه افتح اليوتيوب كده وقول اسم اي حاجة ويكون بس النت عندك حلو، هيجيب لك على طول، هيبحث لك في البحث الصوتي برضه بتاع الجوجل، هيبحث لك كويس. في جوجل بلاي لو قلت اسم في متجر بلاي، لو قلت اسم الشيء هيبحث لك كويس برضه، بس يكون مختار اللغة صح، تكون مختار اللغة صح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل اخواننا الموجودين في القناة، وبرحب بك اخي حبيبي عبد الفتاح. يعني انا صراحة معجب بك جدا والله، بسم الله ما شاء الله. يعني شرح ممتاز ودقب وصبر على الإجابة على الأسئلة بتفاصيل، وروحك جميلة جدا جدا. ربنا يبارك لك حبيبي ويجعل كل ده ان شاء الله في ميزان حسناتك. انا هسأل بس سؤال بسيط عن المجموعة اللي هي على الفيسبوك، ابحث عنها ازاي؟ يعني اسمها ايه عشان اقدر انضم للمجموعة؟ وانا اشكرك من كل قلبي، وربنا يوفقك يا رب ويجعل ده كله في ميزان حسناتك ان شاء الله. معك اخوك ايمن. من اشكرك، اشكرك جدا وامين يا رب. حضرتك يا استاذ ايمن وكل الناس يكتبوا في البحث اندرويد بالانجليزي للمكفوفين بالعربي، الاثنين لازقين في بعض بدون مسافات، ان لسه بينهم اي مسافات. اندرويد A N D R O I D جنبها للمكفوفين، الاثنين جنب بعض مباشرة، واعمل بحث وانضم لنا باذن الله، وحضرتك تسعد معانا وتستفيد وتفيد باذن الله. هو برنامج شاب، ما ينفعش يبعت التطبيقات المدفوعة بالبلوتوز او او عبر الفريند كاست اي حاجه يعني بالشير ابس، ولا هو بيبعت تطبيقات وتطبيقات لا، ولا ايه؟ كمان في سؤال تاني، انا كنت سمعت ان الاندرويد 4.3 نزل فيه موضوع اداره التصنيفات، ان هو تقدر تسهل التصنيف اللي عليها التوك باك، فلو كان عندك جديد على الموضوع ده يا ريت لي. ابس الشير ابس للاسف في بعض البرامج ما بيقدرش عليها، تمام. هو واسمه ايه مخزن البرامج ده، برنامج مخزن البرامج والتاني اللي هو الشير ابس، الاثنين في بعض البرامج ما بيقدروش عليها فعلا، وهي اغلبها البرامج المدفوعه ما بيقدروش عليها اطلاقا، تمام. بيجي يعمل لك منها سورس يقول لك فشل، وده طبعا الحمايه اللي موجوده فيه، تمام. دي حاجه. بالنسبه مثلا للسوايب كيبورد معمول عليها حمايه كبيره جدا، بمعنى ان هو ممكن يقدر يستخلصها، بس هم عاملين فيك حاجه يعني خطيره جدا. المبرمج ذكي بيقول لك ايه، اول ما تيجي تشطبها يقول لك، هو بتبقى نازله بالقائمه اللغه الانجليزيه فقط، فانت بتيجي تخش تعمل داونلود للغه العربيه، تختار اللغه العربيه، اول ما تمسك اللغه العربيه وتبدا تحملها يقول لك تعالى هنا البرنامج غير مرخص، يبدو انك غير مشتر لهذا البرنامج، ويقوم قافل لك البرنامج خالص. ف يعني المبرمج برضو، المبرمجين في اندرويد النهارده اصبحوا اذكياء بدرجه كبيره جدا، واحيانا ساعات بحس انهم حقهم يحموا الحاجات دي، مع ان فعلا الواحد بيبقى نفسه يطلعها لكل الناس، بس ساعات احيانا بحس كده احيانا ان هي برضه حقه، لان هو اللي عاملها وهو اللي جايبها وكده. ولكن فعلا هو في بعض البرامج بيقدر عليها، بس اغلب البرامج المدفوعه ما بيقدرش عليها. تمام. بالنسبه لل كان في سؤال تاني فكرني بيه، اللي هو اعاده تسميه الازرار التي لا تحمل تصنيفا. انا كنت سمعت ان الموضوع ده نزل في اندرويد 4.3. كمان قبل ما اسيب المايك معلش سؤال تاني، انا سمعت ان في حركه ممكن تعملها في الجهاز تخليك تخلي الجهاز لو مش بيقبل تحديث للاندرويد الاصدار اللي بعده يقبلها حتى هيجيب معاك 4.4 الاخير ده، فهل الكلام ده صحيح ولا لا؟ بس قبل ما انسى، طيب الموضوع فعلا ان اداره التصنيفات ده للاسف ظهر في 4.3. وليه بقول للاسف؟ لانه ما نزلناش لغايه دلوقتي في 4.2 و4.1. مين مثلا اضطرنا للسؤال اللي انت بتقوله بعد كده، اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي تعمل تحديث انت يعني بره التحديث الاصلي. هو الكلام ده بينفع بس محتاج حد مبصر ضروري، دي واحد، وحد خبره، دي اتنين، والتالت ان لازم يكون التحديث ده مناسب للتليفون بتاعك. بمعنى ان ما ينفعش يبقى اي تحديث من على النت اقول ده لا ده هينفع عندي، للاسف ده ممكن يعمل مشكله في التليفون ويبوظه. فلازم يكون في حرص في الموضوع ده، لازم يكون في حرص شديد في الموضوع ده، وده طبعا بيخليك تفقد الضمان وبيخليك حاجات كتير يعني. تمام. وهو الموضوع مش سهل، انا بنبه برضو هو موضوع مش سهل. انا شخصيا قرأت فيه كتير وعرفت ان كل تليفون له حاجة معينة في الموضوع ده. ففي تليفونات مش هتلاقي لها تحديثات خالص، لسه المبرمجين ما عملوهاش تحديثات، ودي بتبقى اسمها الرومات المخصصة. تمام. اي نظام اندرويد اسمه روم، في بقى رومات مخصصة مبرمجين هم اللي بيتسلوا عليها وبيعملوها عشان تبقى مناسبة للتليفونات اللي مش تحديثات. ولكن انت الاول بتدور في النت كده يا ترى تليفونك ده له تحديث رسمي او حتى من الرومات المخصصه. لو لقيت من الرومات المخصصه بتشوف التعليمات وتجيب حد معاك ضروري، لان طبعا توك باك ساعتها هيقفل، ودي حاجه زي تنزيل سوفت وير كده، فحاجه خطيره على فكره، هي حاجه خطيره. استاذ محمد، هل في كيبورد يعني في حد بيسال هل في كيبورد بتغني يعني للاندرويد بتقوم بكل حاجه موجوده؟ هو بيقال ان في حاجه زي كده، هل ده صحيح ولا كيبورد ايه يعني تقصدي حضرتك؟ كيبورد ملموسه، كيبورد بتاعت احرف، ولا كيبورد يعني نشتريها يعني اللي هي كيبورد نكتب عليها تبقى اضافيه، كيبورد نشتريها يعني كيبورد يعني اضافيه للتليفون؟ ايوه، هو المقصود ان هي كيبورد اضافيه بتكتبوا عليها وبتعملوا منها كل الاوبشن اللي حضرتك بتعملها من الاندرويد نفسه، يعني من التليفون اللي مع حضرتك نفسه بتتعمل عن طريق الكيبورد دي. هل ده متاح ولا لا؟ هو متاح، هو متاح، بس هو بصراحه هي اولا غاليه، ثانيا بنحصل عليها بصعوبه، لان مش كل الكيبوردات اللي بتتباع في السوق اللي هي بتعتمد على الوصل بالبلوتوث، مش كل الكيبوردات اللي بتتباع في السوق بتدعم عندنا كتوك باك او كده. تمام. انا المكتب بصراحه ما طورتش فيه كويس، وان كان عندنا حد في الجروب اشترى ان شاء الله هيدينا تجربته عن الكيبورد دي، ولما يديها لنا ان شاء الله عادي مفيش اي مشكله خالص هنقلها لكم هنا. بس نصيحتي ان احنا ما نعتمدش على الكيبوردات ديت، ونتعلم الاول الاستكشاف باللمس بشكل سليم والمشي بالتوك باك والكلام ده، لان الكيبوردات دي بصراحه برضو فيها مشكله ان هي مش تبقى عمليه معاك، يعني مش تبقى عمليه الا بقى لو انت قاعده على مكتب وعايزه تستعمليها، وده موضوع تاني، ودي رفاهيه شويه. تمام. ودي حاجه مش وحشه، بس اهم حاجه تكوني اتعلمت الاصل اللي هو ازاي تتحرك على التليفون وازاي برضو تكتبي من خلال التليفون. فانا خايف بس اللي بيسال ولا اللي بتسال على الكيبورد دي ان هي عايزه تجيبها علشان بتهرب من اللمس. لا لا يا جماعه، الكلام ده مش كويس، اللمس ما فيهوش مشكله، وبس اهم حاجه نختار التليفون الصح اللي عليه اندرويد 4.1 فيما فوق، واللي ايه يعني هو السامسونج هو افضلهم علشان فيه زر الهوم محسوس ومش ملموس. اخ محمد، طب بالنسبه لتحديث تطبيق التوك باك، ازاي اعرف ان التوك باك طالب تحديث او تحديث النظام بشكل عام؟ هل انا لو رحت لتوكيل سامسونج وقلت لهم انا عايز احدث السوفت وير بتاع الجهاز لاحدث نظام اللي هو 4.4 اللي هو الكيتكات، وخاصة سمعنا ان هو خفيف خالص عن نظام الجيلي بيل اللي هو قبليه، يعني هل ساعتها هياخد برد للضمان ولا لا؟ بالنسبة لتحديث التوك باك، هو هيطلب منك تحديثه زي اي برنامج، او لو انت فاتح التحديث تلقائي لاي شيء هيحدث نفسه تلقائي، دي بتتظبط من السوق بليه، يعني هو يتعامل كأي برنامج عندك، مجرد ما يكون له تحديث يجي لك لوحده او هيطلب منك انك تحدثه. اما بالنسبه لتحديث البرنامج الاصلي السوفت وير، فده يعني لو في تحديث هيجي لك تلقائي لو انت فاتح الموضوع ده، او ان انت بتروح تجيبه من عند تحديث البرنامج اللي هي حول الجهاز. طبعا هيقول لك لا يوجد تحديثات، هيقول لك جرى الاتصال بالخادم، بعد كده يقول لك لا يوجد تحديثات. طالما كتب التحديثات يبقى بتاع برضه توكيل سامسونج مش هيقدر يعمل لك حاجه، لان هو بينزل التحديثات اللي بتجي له بشكل رسمي، وسامسونج هي اللي بتحدد له ايه التليفون اللي يتحدث وايه التليفون اللي ما يتحدثش. فما ينفعش ان هو زي ما قلت للاخ الثاني، ما ينفعش ان احنا ننزل حاجه مش بتاعه حاجه، لازم هي تكون جايه رسميه. اما بقى الحاجات المخصصه انت اللي بتدور عليها وبتشوفها. طب اخ محمد، معاك اخوك ايمن، ايه افضل تليفون؟ معرفش السؤال ده ممكن يكون اتكرر السؤال بس انا ما سمعتش الاجابه. ايه افضل تليفون سامسونج ممكن نجيبه؟ سيبك من موضوع الثمن، انا بتكلم على الافضليه، يعني افضل حاجه لنا او احدث حاجه وتكون متوافقه معانا 100%. نوعه ايه وبس. شكرا، جزاك الله خير. استاذ ايمن، خلينا نتفق مع بعض كده ان مفيش صوت عربي بيجي مع الاجهزه الاندرويد، والصوت العربي بيجي عن طريق يعني ايه الحاجات اللي وصفتها في المحاضرات قبل كده. لو حضرتك بس تسمع عشان بس الوقت، والله مش اكتر، يعني يا اما تشتريها يا اما الاصوات اللي موجوده. تمام. اما على افضل تليفونات، مش هي التليفونات اللي بتبقى ثمنها عالي دي افضل، لانها تقبل التحديث. اللي رمتها 2 مثلا ميجا او 1.5 هتقبل التحديث، زي مين؟ زي الاس 4 ميني، ماشي، زي الاس 4 الاصلي اللي هو العادي، يعني الاس 4 ميني والاس 4 الاصلي. التليفونات دي اللي هو الميجا، بس التليفونات دي في حجمها كبير شويه. الاس 4 ميني يمكن نقول يكون حجمه صغير، وده انا سامع بقوه ان هو هيجي له التحديث بتاع الكتكات. تمام، وقريتها كذا مره يعني. واما الاس 4 ففعلا جاي له، الاس 5 طبعا لسه نازل، ده نازل بالكتكات طبيعي. فدايما الحاجات اللي هي حديثه وغاليه هي اللي بيجي لها التحديثات، وهي دي اللي بتبقى الافضل معانا. تمام. اما لو الحاجات المتوسطه فيحتمل ان يجي لها تحديث او لا، زي المتوسط ده زي اللي هو الجراند والجراند 2 فيما تحت، زي الاس دوس 2، تليفون اسمه اس دوس 2. عايز اقول لك حاجه يا استاذ ايمن، يا ريت وانت بتشتري جهاز تبقى عارف اسمه بالظبط علشان تجيبه صح. ليه؟ لان سامسونج زي ما بيقولوا كده بتنطر تليفونات، سامسونج بتنطر تليفونات. تمام. فلازم تكون حافظ اسم التليفون بالكامل، زي اسمك كده بالكامل، علشان تعرف توصل له. يعني ما تقولش اس 4 وتسكت، يا ترى اسمه اس 4 ميني 9000 مش عارف كام، ولا اسمه اس 4 بس؟ ما انت لو اس 4 بس يقول لك يا ترى طب ميني ولا اللي هو العادي ولا انت فاهمني؟ فلازم تبقى حافظ اسمه بالظبط. بس عامه التليفونات الاغلى هي الافضل، التليفونات الاغلى هي الافضل، ولكن سامسونج يعني قرت السوق كويس، عشان كده نجحت في الفتره الاخيره وغطت على نوكيا، ان هي نزلت تليفونات منخفضه التكلفه ومتوسطه التكلفه وعاليه التكلفه. فقالت لك اللي منخفض التكلفه ومتوسط التكلفه ده مش هيهتم بوجع عن بالتحديثات قوي، يعني اهم حاجه يواكب العصر ويواكب التكنولوجيا وكده. تمام. ده فكرهم يعني، ده فكرهم ووجهه نظرهم. اما وبكده كسروا حاجز الايفون اللي هو كان هو صندوق واحد فقط في ايدك وفي ايد غيرك، هو حاجه واحده وتمنها غالي يعني. فهم كانوا عشان كده مبيعاتهم زادت عن قبل بوجه عام، يعني بغض النظر عن موضوع المكفوفين. اما موضوع ان هو بقى ده غالي ومش غالي، فطبعا هو الغالي هو اللي بيقبل التحديث، او بنسبه كبيره جدا هيقبل التحديث. تمام. فالاس 4 او اس 4 ميني معاك، الاس 5 معاك برضو. انا اشكرك جدا وبشكر اخواني جدا، وانا تحت امرهم وكلهم عارفين مكاني. تمام. بس هو انا يعني لغايه هنا انا بستاذنكم، واحنا ان شاء الله يعني عشان ما تزهقوش مني، احنا قعدنا ساعتين مع بعض وشويه اهو، ويخلوا معاكم اسئلتكم، او لو ان شاء الله على قد ما نقدرني برضه احاول اجاوب. تعالوا عندنا الجروب برضه لو عايزين مزيد من الايضاحات واسالوا، وكل المجالات مفتوحه وكل المجالات موفره. ولو حد عايز يبعت لي من على الخاص برضه وانا شفت رسالته هجاوبه باذن الله. فانا ان شاء الله لغايه هنا انا بشكركم، وسامحوني لو في حد عنده اي اسئله تانية، يعني ان شاء الله ان شاء الله هجاوبها له عاجلا ام اجلا باذن الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.